الغذاء الكامل أساس الصحة، الكتاب من تأليف الدكتور أسامة أمين العطار من مطبوعات اقرأ دار المعارف بمصر. مقدمة: مواد الغذاء على اختلاف أنواعها وتباين مذاقها حافلة بالعناصر الغذائية التي لا بد منها لبناء الجسم وسلامته من الأمراض والعلل. وقد دلت الأبحاث العلمية المتتابعة على أن استيعاب هذه العناصر بالمعرفة لا يزال في طوايا الغيب عن الباحثين، فكل سنة تمضي تنشق عن كشف جديد لعنصر من تلك العناصر الغذائية كان خفيا تحت الحجب الثقيلة الكثيفة. وكلما كشف العلماء والباحثون الغطاء عن عنصر لم يكن معروفا لهم من قبل، حفزوا بقية العلماء ومن يأتون بعدهم إلى المضي في البحث للوصول إلى ما عسى أن يكون خفيا عنهم من تلك العناصر التي تفيد الجسم بناء وسلامة وعافية ووقاية. والعلماء الآن والكثير من الناس يعرفون من تلك العناصر التي تحتويها ما لم يكن يعرفه أحد منذ 100 سنة، ولعلهم بعد قرن من هذا الزمن سيعرفون من تلك العناصر أكثر مما نعرفه نحن الآن. وهذا كتيب في التغذية أخرجته في محاولة متواضعة لرفع اللسان عن الغذاء الصحي السليم الذي يبني الجسم ويجنبه الأمراض والعلل ويجعله قادرا على أداء عمله خير أداء، مستمتعا بما يطعمه ويشربه. وقد حاولت أن أجعله في أسلوب سهل قريب إلى الأفهام ييسر على كل قارئ الإفادة منه. ولقد آن الأوان لأن يعرف كل فرد أهمية الغذاء وقيمته ومدى أثره في صحة الجسم وسلامته وحمايته من الهزال والضعف والعلل في هذا المجتمع العالمي المزدحم الذي انشغل كل فرد فيه بعمله وتلهى عن العناية بغذائه. وقد لا يجد الأطباء والأخصائيون في التغذية أي جديد بالنسبة لهم، ولكني أرجو لغيرهم من القراء أن يجدوا فيه الخير لهم والنور الذي يضيء السبيل أمامهم حتى ينالوا حظهم من التغذية الكاملة التي تجعل أجسامهم سليمة قوية ووجوههم ناضرة مستبشرة. الباب الأول: بدء التغذية. في اللحظة التي تدب فيها الحياة ويبدأ الإنسان يتكون، حينما يندمج الحيوان المنوي مع البيضة داخل الرحم، في تلك اللحظة تبدأ الحاجة إلى الغذاء. وفي دور التكوين عندما يكون الجنين داخل الرحم تكون الحاجة ماسة إلى الغذاء أكثر من أي وقت آخر، وتغذية الأم حينئذ ذات أثر فعال في تكوين الجنين، فهو ذو جسم سليم إن كانت تغذيتها كاملة، وهو ذو جسم عليل إن كانت ناقصة. والجنين النامي الذي قد يصل إلى أقصى درجة من النمو لا يمكن أن ينمو من غير شيء، ولكن يجب أن يحصل على غذائه ساعة فساعة ويوما فيوما من أمه التي يجب أن تحصل على ما تحتاج إليه من غذاء وما يحتاج له الجنين. وإذا لم تكن الأم في تمام صحتها وعافيتها ولم تكن مستكملة تغذيتها فقد لا تعطي الجنين جميع ما يحتاج إليه من الغذاء، وقد تنشأ في هذا الوقت جميع الصعوبات المحتملة سواء كانت صغيرة هينة أم كبيرة جسيمة، وهذه تتوقف على سوء التغذية. وقد ينشأ عن ذلك تشوه الجنين أو الموت في بطن أمه أو تأخر النمو العقلي والجسماني، وقد تكون هناك أعراض مرضية تظهر حينما تتقدم السن ويكون سببها سوء تغذية الجنين. ويتكون الجنين بوجه عام نتيجة لانقسام الخلية بعد تلقيحها، وبعد عدة انقسامات تبدأ الخلايا في التميز، فبعضها ينقسم وتكون فيه الخلايا العظمية، وبعضها الآخر تكون منه خلايا الأعصاب، ومن بعض ثالث خلايا الجلد، ومن بعد الرابع خلايا الدم، ومن مئات الخلايا الأخرى خلايا وأنسجة مميزة للجسم. وقد أثبت التحليل الكيميائي أن هذه الخلايا يختلف بعضها عن بعض في التركيب الكيميائي، فبعضها على سبيل المثال يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، وبعضها يحتوي على نسبة قليلة جدا منها، وقد يحتوي بعض هذه الخلايا على نوع خاص من البروتين الذي لا يوجد في خلية أخرى، وتحتوي الخلايا الدهنية على نسبة عالية من الدهنيات، في حين أن خلايا المخ لا تحتوي على هذه الكمية. ونتيجة لهذا الاختلاف في التركيب، فكل نوع منها يحتاج إلى غذاء مميز عن الآخر، في حين أن كل الخلايا تحصل على غذائها من السائل المحيط بها. وقد جربت عملية نمو الخلايا خارج الجسم في سوائل مختلفة، ودلت التجارب على أن هذه الخلايا منها ما ينمو ويتكاثر، ومنها ما يموت، وهذا النمو والتكاثر يتوقفان على نوع الغذاء الذي تعتمد عليه الخلية. وبناء على ذلك فإن نمو خلايا وتكاثرها يتوقف على نوع الغذاء المحيط بها، فبعض الخلايا قد يكون مكتفيا بعنصر خاص من الغذاء أو عدة عناصر أخرى مستمدة من الغذاء أيضا، وبعضها الآخر قد لا يجد هذا العنصر، وحينئذ يكون في حالة مجاعة بالنسبة لهذا العنصر الناقص المفقود. وقد ساعدت الطبيعة الجنين في إمداده بكل ما يحتاج إليه من غذاء، على شرط أن تستوفي الأم في تغذيتها جميع العناصر الخاصة بالغذاء الكامل. أما إذا لم تتناول الأم الغذاء الكافي، فإن الجنين يكون معرضا للإصابة بنقص التغذية، ويكاد يكون من النادر أن نجد خلايا قد استوفت غذاءها كاملا من حيث استيفاؤها لجميع العناصر الغذائية الخاصة بتلك الخلايا، كما أنه قد يكون من النادر وجود شخص كامل من ناحية الصحة والسلوك. الباب الثاني: أهمية التغذية. عندما نتناول الطعام فإن أجزاء الجسم المختلفة لا تحصل على غذائها بالتساوي، ولكي نحصل على صورة واضحة من التغذية للبالغ سنقسم الجسم إلى أجزاء. نبدأ بالهيكل العظمي الذي يحفظ كيان الجسم وشكله. فالعظم يتكون من مواد عضوية أهمها فوسفات الكالسيوم، وقد يعتقد بعض الناس أنه بمجرد تكوين العظام تقف تغذيتها، ولكن هذا الاعتقاد أبعد ما يكون عن الحقيقة، فقد أثبتت التجارب بواسطة استعمال المواد المشعة أن المواد العضوية تدخل إلى العظم وتخرج منه في حركة مستمرة حتى في جسم البالغ. ومن هذا يتبين أن العظام فيها حياة، وأنها تحتوي على الخلايا الحية التي تحتاج إلى مواد عضوية لبناء العظام، وأن العملية متحركة وليست جامدة، كما تحتاج إلى عناصر غذائية أخرى كالتي يحتاج إليها الإنسان في الأنسجة الأخرى، وذلك لكي تحافظ على نفسها. وتكون الحاجة ماسة للخلايا العظمية عند حدوث كسر، فإن الخلايا ستحتاج إلى المواد العضوية للقيام الكسر، وكذلك لتغذية الخلايا. فإذا وقفت الحياة في الخلايا العظمية عندما يكتمل نمو الجهاز العظمي، فإن كسر العظام سيبقى على ما هو عليه طوال حياة المرء المكسور عظمه. وما ينطبق على العظام ينطبق إلى حد ما على الأسنان، فإن الأسنان تحتوي على خلايا حية، وهي تتوقف على عوامل حيوية بينها وبين المواد الغذائية في الجسم حتى تتم عملية بناء الأسنان وتكوينها. فإذا حصلت خلايا الأسنان على الغذاء اللازم لها على أكمل وجه، فإنها ستكون المواد الخام التي تبنى بها الأسنان، وكذلك تحافظ على حياة الخلايا الحية. وقد ثبت هذا بتجارب أجريت على الحيوانات التي عاشت على المواد السكرية مع نقص في العناصر الغذائية الأخرى، فقد نمت هذه الحيوانات ولكن كانت أسنانها عليلة وقابلة للتآكل، ولما أعطيت المواد الناقصة تغير نمو الأسنان وأصبحت غير قابلة للتأكل، وخلايا الجلد بما فيها خلايا الشعر تحتاج إلى غذاء مستمر، وهذا يبدو واضحا وضروريا إذا ما تذكرنا أن الجلد يتغير باستمرار ويستبدل خلايا جديدة بخلايا ثانية، وكذلك الشعر في حالة نمو مستمر ليلا ونهارا وسنة بعد أخرى. ومن له خبرة بالحيوانات والطيور يستطيع أن يحكم على مدى تغذية الحيوان والطيور بالنظر إلى جسمها وريشها ومظهرها الخارجي. فإذا كانت فروة الحيوان وريش الطيور في حالة جيدة وعلى خير ما يرام من الناحية الغذائية، فذلك خير دليل على صحة الحيوان أو الطائر. وقد دلت الخبرات المعملية على أن نقص التغذية يؤدي إلى ذبول في الجلد وانكماش فيه وتغيير في مظهره. ويعرف الأطباء أهمية الجلد عند تشخيص بعض الأمراض، لما للجلد من أهمية قصوى واتصال وثيق بالأمراض ونقص التغذية. فمثلا نقص بعض الفيتامينات يؤدي إلى أمراض جلدية معروفة، فمرض الأسقربوط الذي ينشأ نتيجة لنقص فيتامين ح يسبب نزيفا تحت الجلد وسقوطا في الشعر، ومرض البلاجرا الناشئ عن نقص فيتامين ب يظهر على شكل حرارة والتهاب بالجلد في الأجزاء المعرضة للشمس أو المعرضة للماء والصابون. ونقص فيتامين ب2 يظهر على شكل التهابات جلدية بالفم، ونقص فيتامين ألف يؤدي إلى ضعف في مقاومة الجلد للالتهابات المختلفة. والجهاز الهضمي أيضا يحتاج إلى تغذية مستمرة، فأنسجة المعدة والأمعاء في مسيس الحاجة الدائمة إلى الغذاء حتى تستطيع أن تقوم بفرز العصارات الهضمية وتباشر عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية. ففي بعض الأمراض التي تصيب سكان المناطق الحارة تصاب فيها خلايا الأمعاء وتفقد قدرتها على القيام بعملية الهضم والامتصاص، وذلك نتيجة لنقص بعض الفيتامينات. ونتيجة ذلك أن يحرم الجسم بوجه عام من امتصاص المواد الغذائية ويصاب بأمراض سوء التغذية. وعندما تعطى الأمعاء الدقيقة الفيتامينات تعود قدرة هذه الخلايا على القيام بعملية الهضم والامتصاص على أكمل وجه، ويزول سوء التغذية ويعود الجسم إلى حالته الطبيعية. وقد عرف قديما أن عملية الامتصاص ما هي إلا مجرد مرور المواد الغذائية من الأمعاء إلى الدم، ولكن ثبت أن وجود الخلايا الحية في جدار الأمعاء شرط أساسي لإتمام عملية امتصاص المواد الغذائية. ولكي تقوم بعملها على خير قيام ويجب أن تحصل على غذائها باستمرار، وهذا الغذاء يجب أن يكون محتويا على جميع العناصر الغذائية اللازمة لهذه الخلايا. فيساهم البنكرياس والكبد في عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية. ولكي تقوم خلايا هذين العضوين بإفراز عصارة الصفراء والإنزيمات المختلفة اللازمة لعملية الهضم والامتصاص، يجب أن تحصل هذه الخلايا على ما تحتاج إليه من المواد الغذائية حتى تقوم بصنع جميع عناصر العصارة، وكذلك على المواد الغذائية اللازمة لحفظ كيانها كسائر خلايا الجسم. وغالبا ما يكون الإمساك ناشئا عن سوء تغذية خلايا الأمعاء، فهناك عضلات لا إرادية في جدران الأمعاء تسبب حركة الأمعاء عند تنبهها، وحركة الأمعاء تكون على شكل تموجات، وهذه التموجات تجعل الغذاء في الأمعاء في حركة مستمرة حتى تصل بقاياه إلى الأمعاء الغليظة ومنها إلى الخارج. والعضلات اللا إرادية جميعها والموجودة في الأمعاء مكونة من خلايا حية، ومن الضروري أن تحصل على غذائها على أكمل وجه حتى تقوم بعملها على خير ما يرام. وقد يتناول بعض الناس ملينات وأدوية من شأنها أن تهيج خلايا الأمعاء حتى تنشط وتجبر العضلات على العمل، وحينئذ يتخلصون من الإمساك وتراكم بقايا الطعام، في حين أن ما يتطلبه الأمر في مثل هذه الحالة هو تغذية تلك الخلايا بجميع العناصر اللازمة لها. والجهاز الدوري الذي يحمل الغذاء والدم إلى جميع أجزاء الجسم ليس مجرد أنابيب، فإن جدران الأوعية الدموية تحتوي على خلايا حية لا تختلف عن أي خلية أخرى من الجسم من حيث حاجتها إلى الغذاء الكامل حتى تحتفظ بحيويتها وكيانها. وهذه الخلايا التي تغطي جدران الشرايين قد تتصلب نتيجة لسوء التغذية وتؤدي إلى تصلب في الشرايين. والقلب في حركة دائبة ليلا ونهارا وخلاياه حية وهي في حاجة دائبة إلى المواد الغذائية. ويقوم القلب بدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم وإلى نفسه أيضا. وتحتاج عضلة القلب إلى الغذاء حتى تستطيع أن تقوم بعمل المجهود اللازم لقذف الدم إلى جميع أجزاء الجسم. وعند انسداد الشريان الذي يحمل الدم إلى القلب فإن الخلايا القلبية التي تعتمد على هذا الشريان تموت. وقد يؤدي انسداد الشريان الرئيسي إلى الوفاة المفاجئة ذبحة صدرية، وذلك نتيجة لموت جزء كبير من أنسجة القلب. وهذا يشير في وضوح إلى أن موت بعض الأنسجة يؤثر أثرا بينا على بقية أجزاء الجسم. فعند وقوف عضلة القلب عن العمل تقف جميع أنسجة الجسم الأخرى عن العمل نتيجة لعدم إمدادها بالمواد الغذائية والأكسجين. وهناك أعضاء أخرى في الجسم تحتاج إلى عناية خاصة من الناحية الغذائية، فجميع الغدد التي تقوم بإفراز الهرمونات كالغدة الدرقية والغدة النخامية والكظرية والغدد التي تفرز الهرمونات المميزة للجنس والغدة التي تقوم بإفراز الأنسولين بالبنكرياس كلها مكونة من خلايا حية لا تختلف عن خلايا الجسم الأخرى من ناحية احتياجها إلى المواد الغذائية، فهي في حاجة مستمرة إلى تلك المواد كبقية الخلايا في الجسم، ولتستطيع أيضا أن تقوم بصنع الهرمونات. ومن هذه الهرمونات الهرمون الذي يحتوي على مادة اليود والذي يفرز بواسطة الغدة الدرقية، فخلايا هذه الغدة تحتاج إلى هذه المادة بخلاف بقية الأنسجة الأخرى حتى تستطيع أن تقوم بوظيفتها. وفي الأماكن التي تنخفض فيها نسبة اليود في النباتات والتربة كما في الواحات أو في سويسرا فإن الغدة الدرقية يختل توازنها وتتضخم، ويؤدي هذا إلى جويتر، وهذه الغدة لا تستطيع أن تقوم بأداء وظائفها على أكمل وجه إلا إذا وجد اليود الذي يدخل في تركيب الهرمون الذي تقوم تلك الغدة بإفرازه. وعندما تحصل الغدة على اليود اللازم لها فسرعان ما تعود الغدة المتضخمة نتيجة لنقص اليود إلى حالتها الطبيعية. وعلى هذا الأساس فقد توجد عدة حالات مرضية نتيجة لنقص اليود في الجسم، وهذه الحالات يختلف بعضها عن بعض شدة وضعفا، وهذا يتوقف إلى حد كبير على نسبة اليود الموجود في المواد الغذائية. فإذا نقص نقصا شديدا كانت الحالة المرضية للغدة الدرقية شديدة والعكس بالعكس. والغدة الدرقية تحتاج بجانب اليود الذي هو عنصر أساسي لصنع الهرمون إلى مواد غذائية أخرى حتى تحافظ على كيانها، مثلها في ذلك كسائر خلايا الجسم الأخرى. والنقص في تلك المواد الغذائية يؤثر على الغدة كما يؤثر على بقية الأعضاء في الجسم. وهرمون الغدة الدرقية مهم بالنسبة للجسم عامة، فهو المنظم للعملية الكيميائية المعقدة داخل أجسامنا. فعندما تكون كمية هذا الهرمون أقل من الطبيعي تظهر آثار هذه القلة في خشونة الجلد وتغير منظره الصحي. وهذا الهرمون يمكن تناوله عن طريق الفم في الحالات التي تكون الغدة الدرقية فيها مريضة أو أزيلت جراحيا، حتى يمكن أن تنظم العمليات الكيميائية المعقدة داخل أجسامنا وكذلك تعود للجلد نضارته وسلامته. وهناك أعضاء أخرى تحتاج إلى نوع معين من العناصر الغذائية مثل شبكية العين، حيث توجد صبغات خاصة بالرؤية تتغير عند تعريضها للضوء وتسهل عملية الرؤية. وهذه الصبغات لها علاقة وثيقة بفيتامين ألف من الناحية الكيميائية، فهذا الفيتامين يعتبر المادة الخام لهذه الصبغات. وبما أن هذه الصبغات لا يمكن صنعها في أي مكان آخر بالجسم فيجب أن يحتوي الغذاء على فيتامين ألف حتى تسهل عملية الرؤية. وخلايا شبكية العين تحتاج من هذه المادة إلى كمية كبيرة. وفي بعض الحيوانات يختزن الجزء الأكبر من فيتامين ألف العين لهذا الغرض، ونكون مخطئين غاية في الخطأ إذا قلنا أن شبكية العين هي العضو الوحيد الذي يحتاج إلى فيتامين ألف، إذ أن خلايا الجلد تحتاج إلى هذا الفيتامين أيضا، ويختزن هذا الفيتامين في خلايا الكبد تحت طلب أي جزء من أجزاء الجسم عند الاحتياج إليه. وهناك خلايا أخرى تحتاج إلى نوع خاص من المواد الغذائية، وهي خلايا الخصية التي تصنع الحيوانات المنوية فيها في الذكور خاصة، وتساعد على قوة الأخصاب. فقد ثبت أنه عند نقص فيتامين ألف تصاب الحيوانات بنقص في عدد الحيوانات المنوية وفي موتها، ويصبح الحيوان عقيما. وفي الأنثى عند نقص هذا الفيتامين فيتامين ألف لا تستطيع أن تحمل جنينا صحيحا، وقد يكون مظهر الرجل والمرأة عاديا في حين أنهما مصابان بالعقم نتيجة لنقص هذا الفيتامين في المواد الغذائية. وليس فيتامين ألف هو الفيتامين الوحيد اللازم للأخصاب، إذ أن فيتامين ه الذي اكتشف أخيرا مهم في الأخصاب، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى إصابة أنثى الحيوان بالعقم في حين أن الصحة العامة للحيوان قد لا تتأثر. ومن الضروري لتكوين الجنين مواد غذائية أخرى علاوة على فيتامين ألف وهاء، وذلك حتى ينمو نموا طبيعيا. وأهمية فيتامين هاء من الناحية الأخصابية ترجع إلى اكتشاف تأثير هذا الفيتامين على حياة الجنين في الحيوانات، ولهذا الفيتامين فوائد أخرى، فهو يساعد على نمو العضلات، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف في عضلات الحيوانات وفي ضمورها، كما يؤدي إلى إصابة الأوعية الدموية بأمراض مختلفة في بعض الطيور. وبما أن عملية التمثيل الغذائي تختلف من جسم إلى آخر باختلاف أنواع المخلوقات، وأن إجراء التجارب المعملية للوقوف على مدى تأثير هذا الفيتامين على الإنسان لا يخلو من خطورة، فلا يمكن معرفة تأثير هذا الفيتامين على الإنسان بالضبط، ولكن يمكن القول بأن حياة الجنين تعتمد اعتمادا كبيرا على المواد الغذائية والعناصر التي ذكرت، وأخرى كثيرة لم تذكر بالنسبة للإنسان. أما الجهاز العصبي فإن تغذيته تختلف اختلافا بينا عن بقية أجزاء الجسم، فمنذ تكوينه تختلف خلاياه عن خلايا الجسم الأخرى في الحجم والشكل والتركيب الكيميائي. فخلايا الجلد على سبيل المثال تنقسم باستمرار، وتموت خلايا وتستبدل بها غيرها، في حين أن خلايا الجهاز العصبي لا تتكاثر بعد ولادة الطفل ولا تزيد عددا. ولا يفهم من هذا أن الخلايا العصبية تعيش عيشة متكاسلة مدى الحياة، ولكنها في الحقيقة في غاية النشاط من الناحية الكيميائية. فهذا مخ الإنسان وزنه يساوي 2% من وزن الجسم، ونسبة الوقود الذي يستعمله من المواد الغذائية تعادل 25% من الوقود الذي يستعمله الجسم بصفة عامة. وكمية الطاقة التي يستخدمها عقل الإنسان في مدة 24 ساعة كفيلة برفع درجة حرارة جالون ونصف جالون من الماء من درجة التجمد إلى درجة الغليان. وحتى يستخدم المخ هذه الطاقة كما ينبغي، يجب إمداد المخ باستمرار بالوقود على هيئة مواد سكرية ديكستروز. يضاف إلى ذلك أن المخ في حاجة مستمرة إلى مواد غذائية أخرى حتى يحافظ على كيانه وبقائه كجهاز حي. وتغذية الخلايا العصبية فريدة في نوعها، فإن معظم خلايا الجسم الأخرى تحصل على غذائها مباشرة من بلازما الدم، وليس هذا صحيحا بالنسبة إلى الخلايا العصبية. فهناك ما يسمى حاجز الدم للمخ الذي يحفظ نسبة عالية من بعض المواد الغذائية من الذهاب إلى المخ، ولهذا كانت خلايا المخ في حاجة إلى عناية خاصة بالنسبة للغذاء. والخلايا العصبية النشيطة تحتاج إلى مواد غذائية أكثر من الأخرى غير النشيطة، ويظهر هذا جليا عند نقص بعض المواد الغذائية من الجسم كنقص فيتامين ب وألف أو فيتامين ب12 فإن الخلايا العصبية في هذه الحالة تصاب باختلال في وظيفتها وتكون عرضة للأمراض. وعند نقص هرمونات الغدة الدرقية أثناء تكوين المخ يولد الطفل وهو مصاب بنقص عقلي، وتقوم الخلايا العصبية بتنظيم عمليات الجسم المختلفة. فالجسم السليم يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة صيفا وشتاء، ويحتفظ بانتظام دقات القلب وانتظام حركة التنفس وإفراز الهرمونات والعوامل المختلفة التي تؤثر على تركيب الدم. وبعض هذه العمليات في غاية الأهمية بالنسبة للحياة، فإنها إن وقفت فسرعان ما يموت الجسد. ولتقوم خلايا الجهاز العصبي بهذا العمل فإنها تحتاج بصفة مستمرة إلى الغذاء. وهناك عملية منظمة مهمة في الجهاز العصبي، وهذه تظهر جليا عند تناول الشخص نوعا واحدا من الغذاء مثل العسل، فإن الجسم يستفيد منه بلا شك. ولكن إذا استمر الشخص على تناوله فقد يصاب الجسم بعد فترة من الوقت بعدم الميل إلى تناول هذا الغذاء، فإذا استمر على تناوله فقد يؤدي هذا إلى حدوث قيء. وكذلك يحاول الجسم أن يستفيد من المواد السكرية الموجودة في الغذاء بامتصاصها إلى أبعد الحدود عند نقص تلك المواد من الغذاء. فإذا ما زادت عن الحد نقصت عملية امتصاصها من الغذاء. وما يقال عن المواد السكرية يقال أيضا عن المواد الدهنية. فإذا زادت عن الحد المطلوب في الوجبة الغذائية فإنها تؤدي إلى الغثيان أو القيء. وفوق هذا فإن الجسم يلفظها ولا يمتصها بنفس النسبة التي يمتصها بها عندما يكون الجسم في حاجة إليها، أو حينما يكون وجود هذه المواد في الغذاء غير مجاوز حدوده الطبيعية. وهذه الخلايا التي تقوم بتنظيم تلك العملية من الضروري تغذيتها لتؤدي عمليتها على خير وجه. وعلى هذا يمكن القول بأن الغذاء الكامل يخلق للجسم غذاء كاملا، يعني أنه إذا اختل عمل هذه الخلايا بسبب اختلال في المواد الغذائية فإن الجسم سوف لا يستفيد من جميع المواد الغذائية التي يتناولها الفرد. وإذا اكتمل عمل هذه الخلايا قامت بعملها على خير وجه، واستطاع الجسم أن يمتص المواد الغذائية اللازمة له. من ذلك تظهر أهمية الغذاء بالنسبة للأطفال. فإذا نشأ الطفل وهو في صحة جيدة وكان بعيدا عن مشاكل نقص الغذاء فإن هذه الخلايا يمكن أن تقوم بعملها بعد ذلك أوتوماتيكيا، وتستطيع أن تبني الجسم بسيطرتها على عملية امتصاص المواد اللازمة له، فينمو الجسم باضطراد بعد ذلك دون تأثره بأمراض سوء التغذية. وخلايا الجسم العاملة في الجهاز العصبي أو الجهاز الدوري أو في الخلايا التي تقوم بإمداد الجسم بالهرمونات أو الخلايا المنظمة لعمليات الجسم المختلفة، هذه الخلايا جميعها تحتاج إلى غذاء كامل حتى تقوم بوظيفتها على خير ما يرام. يتبين من هذا أن كل خلية من خلايا الجسم تحتاج إلى المواد الغذائية المختلفة التي تدخل الجسم عن طريق الطعام لتأخذ نصيبها اللازم من تلك المجموعة الغذائية المختلفة. فإذا قيل بعد هذا الحديد للدم، الكالسيوم للعظام، فيتامين ألف للعين، الفسفور للمخ، فيتامين ب للأعصاب، كان هذا القول بعيدا عن الصحة، فإن هذه المواد وغيرها من المواد في غاية الأهمية لا غنى عنها بالنسبة للدم والعظام والعين والمخ والأعصاب وغير ذلك من بقية الأنسجة الحية في الجسم. الباب الثالث، الغذاء الكامل. يمكن تشبيه الغذاء الكامل بسلسلة مكونة من حلقات قد علق فيها شيء ثقيل تحمله، فإذا ضعفت حلقة من هذه الحلقات أو فقدت انقطعت السلسلة ووقع ما كان معلقا فيها. وهذه الحلقات تمثل العناصر الغذائية، وضعف حلقة منها أو فقدها كضعف عنصر من العناصر الغذائية أو فقده. فإذا انعدم عنصر هام في الغذاء أدى هذا إلى ضعف في الصحة، وقد يؤدي إلى حدوث أمراض كما قد يؤدي أحيانا إلى الوفاة. والخلية تحتاج إلى عنصر ما احتياجا خاصا تكون عرضة للأمراض إذا نقص هذا العنصر من الغذاء. وهذا لا يعني أن يحصل الإنسان على جميع العناصر المكونة للغذاء الكامل في كل وجبة من وجبات التغذية أو في كل يوم حتى يكون مكتمل الصحة سليم البنية، لأن الجسم يمكنه تخزين هذه العناصر بكميات مختلفة في بعض أجزائه، فإذا نفذ هذا المخزون من العناصر في الجسم ولم يجئه مدد منها يعوض ما فقده، فإن الجسم يكون معرضا لأمراض سوء التغذية، وتتكون حلقات الغذاء من مواد كيماوية، فالماء مادة كيميائية، وملح الطعام مادة كيميائية، والسكر مادة كيميائية، والخبز واللبن من المواد الكيميائية المعقدة. وفي الغذاء مواد لا غنى عنها للجسم، ولا يمكن أن تستبدل بها مهما تكن الأحوال. فالمواد الدهنية والنشوية مثلا، بالرغم من تفضيلها على المواد الغذائية الأخرى اقتصاديا، فإن أهم وظائفها أنها تعطي الجسم طاقة حرارية، وهذه الطاقة يمكن الحصول عليها من المواد البروتينية والأحماض الأمينية، والجلوكوز يمكن الحصول عليه من المواد البروتينية. والمواد الدهنية والكربوهيدرائية اللازمة للأغراض البنائية يمكن الحصول عليها من المواد العضوية التي في الغذاء. وجميع عناصر المواد البروتينية توجد أيضا مجموعة كبيرة جدا من هذه الأحماض الأمينية، وجزء منها فقط هو الذي يمكن استخدامه في الطعام. ولا يحتاج الجسم إلى نوع معين من الأحماض الأمينية، بل يحتاج إلى البروتين الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الهامة. وأمام كل عنصر من عناصر الغذاء، قد يذهب البعض إلى أن كل وجبة غذائية فيها جميع هذه المواد بالتساوي، ونتيجة لهذا قد يحدث أحد الاحتمالات التالية: بعض المواد التي يحتاج إليها الجسم بكميات طفيفة غالية جدا، فإذا حاول المرء الحصول عليها مستقلة جافة مع حرصه على التساوي فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ثانيا، قد لا يستسيغ المرء أكل هذه الوجبة المكونة من المواد الجافة. ثالثا، سيموت الإنسان إذا ما تناول وجبة غذائية مكونة بنسب متساوية مرتفعة من المواد السابقة، إذ أن بعض العناصر كأملاح النحاس والكوبال والمولبيديوم في غاية الأهمية عندما تكون بكميات طفيفة ولكنها سامة وفي غاية الخطورة إذا ما كانت نسبتها في الطعام تعادل 1:59 من وزن الوجبة الغذائية. وقد تحتوي المواد البروتينية على جزيئات أخرى غير الأحماض الأمينية، فهيموجلوبين الدم مثلا عبارة عن مركب معقد ويحتوي على الحديد كعنصر مكمل له، ومن غيره لا يستطيع هيموجلوبين الدم أن يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم. وهناك مواد أخرى تحتوي على مواد عضوية وأملاح وفيتامينات خلاف الهيموجلوبين، تدخل في تركيب مواد مختلفة مهمة للجسم، وتقتضي عملية هضم المواد البروتينية تبسيط هذه المواد إلى مواد صغيرة، وهذه العملية تتم في أثناء الطهي. وإذا تناول الإنسان المواد البروتينية بدون طهي فإن هذه العملية تتم في المعدة أو الأمعاء قبل عملية الهضم. والعملية الثانية لهضم المواد البروتينية هي تكسير هذه المواد، وهذه تتم في الجسم بواسطة عوامل مساعدة تسمى بالأنزيمات. والأنزيمات عبارة عن مواد بروتينية تساعد على عملية الهضم، فإذا أضيف البيبسين أحد الأنزيمات في عصارة المعدة إلى بياض البيض فإن المواد البروتينية تتكسر إلى وحدات صغيرة، وتستطيع الأنزيمات الأخرى في الأمعاء هضم المواد البروتينية وتكسيرها من جزيئات كبيرة متصلة إلى جزيئات صغيرة متفرقة. وتوجد أنزيمات كثيرة لإتمام عملية هضم المواد البروتينية، وكل إنزيم يجب أن يقوم بعمله في الوقت وفي المكان المناسب لهذه العملية حتى تتم على خير ما يرام. وهناك حقيقتان بشأن هذه الأنزيمات: الأولى، هذه الأنزيمات تفرز بواسطة الجسم وليس من الضروري أن تكون مستمدة من الغذاء. الثانية، أنها عوامل مساعدة، فهي تعجل بمعونة آلاف التفاعلات المختلفة التي تنشأ في خلايا الجسم، وعملية الهضم هي جزء صغير من هذه التفاعلات التي تقوم بها. وهذه الانزيمات على الرغم من أنها تقوم بعملية الهضم، فلكونها مواد بروتينية فإنها تحت تأثيرات معينة يمكن أن تتكسر وتهضم، وينتج عنها أحماض أمينية مثل التي تنتج عن المواد البروتينية الأخرى. والأنزيمات في عصارة الجهاز الهضمي وفي خلايا الجسم المختلفة لكل منها خاصية ذاتية حتى تقوم بعملية الهضم. فإذا كان تركيب الأجزاء التي تدخل في تكوينها مختلا، فإن الأنزيمات لا تستطيع أن تقوم بأداء وظيفتها. والأنزيمات تساعد التفاعلات الكيميائية، لكن معظم هذه التفاعلات الكيميائية تتم بطريقة عكسية. ويمكن تشبيه العمل الذي يقوم به الأنزيم بالعمل الذي يقوم به الزيت عند تشحيم الماكينة. ويمكن القول بأن الأنزيم يشحم المركب الكيماوي ولا يمده بالقوة والجهد، إنما يساعد على إتمام هذه العملية. وتمام هذا التفاعل مقرون بوجوده، ويستعمل الأنزيم مرارا وتكرارا لإتمام هذه التفاعلات. ويمكن مزج الهيدروجين والأكسجين وبقاؤهما كمزيج مدة طويلة إذا لم يقرب من هذا المزيج لهب، ولكن إذا أمررنا هذا المزيج فوق البلاديوم الذي يقوم مقام العامل المساعد، فإن الأكسجين والهيدروجين سوف يتحدان ويكونان الماء وتنطلق الطاقة الحرارية. ويمكن استخدام جزء صغير من عنصر البلاديوم للقيام بهذه العملية وتكوين كميات هائلة من الماء، إذ أن البلاديوم سوف يستعمل مرارا وتكرارا، وهذا العنصر لا يولد حرارة ولكن يشحم عملية التفاعل. وهنا يتساءل الإنسان، كيف يقوم الأنزيم بعملية التشحيم في التفاعلات الكيميائية؟ والأنزيم هو بروتين مكون من أجزاء كبيرة نوعا ما لها شكلها وحجمها، وكل جزء في الجسم له شكل وحجم يميزانه. فإذا ما انطبق شكل الأنزيم وحجمه على شكل الجزء الذي في الجسم وعلى حجمه، استطاع أن يقوم بعملية التشحيم. وهناك آلاف من الأنزيمات في الجسم يختلف كل منها عن الآخر في تكوينه وشكله وحجمه، ولهذا أمكن للجزئيات التي في الجسم أن تجد في هذه الآلاف ما ينطبق عليها، وحينئذ تقع عملية التشحيم. وتساعد الأنزيمات هذه التفاعلات التي تنشأ باستمرار في جميع خلايا الجسم وهي حية، وفي تلك الخلايا الحية تنتظم عملية التفاعلات هذه بوساطة الأنزيمات، لدرجة أن هذه العملية الخاصة بتلك الخلية تسير بنظام دقيق. فمثلا بعض التفاعلات الخاصة بأكسدة الطعام للحصول على الطاقة الحرارية تنشأ في كل ثانية، وتتضمن عمليات كثيرة وأنزيمات متعددة. وهذه العمليات ذات صفة دائرية ومتأرجحة، وكل هذه العمليات والتفاعلات المعقدة والأنزيمات تسمى في بعض الأحيان ميكانيكية التغيير الغذائي بالخلية. وهذا التغيير الغذائي بالخلية يتضمن كل ما يحدث كيميائيا في خلايا الجسم. وأهمية المواد البروتينية ترجع إلى وجود الأحماض الأمينية بها، والأنزيمات التي يتعاطاها الإنسان في طعام قد تكون مفيدة لنفس هذا السبب، أي لاحتوائها على أحماض أمينية. وهناك مواد كيميائية أخرى يصنعها الجسم ولا يحصل عليها عن طريق الغذاء عادة، ألا وهي الهرمونات، وهذه تختلف اختلافا كبيرا في تركيبها. فبعضها من المواد البروتينية، وكثير منها لا يحتوي على المواد البروتينية في تركيبه، وأسلوب عملها غير معروف على وجه التحديد، ولكنها تؤثر على التفاعل الذي يحدث بالخلية عن طريق مباشر أو غير مباشر. فالأنسولين مثلا عبارة عن هرمون بريتوني، وبعض الهرمونات الأخرى مثل الاستريودات تشبه المواد الدهنية في تركيبها، والبعض الآخر يحتوي على جزيئات النيتروجين في تركيبه. ومن الناحية الغذائية فإن تناول الهرمونات بالطعام ليس بذي فائدة، إذ أن الجسم يقوم بعمل احتياجاته وصنع هذه الهرمونات، ويوجد هرمون واحد يحتوي في تركيبه على الأحماض الأمينية التي تختلف عن بقية الأحماض الأخرى، وذلك لاحتوائها على اليود، وهذا الهرمون يمكن الحصول عليه من الطعام، وذلك في الحالات التي تكون الغدة الدرقية قد أزيلت جراحيا، أو كان هناك نقص في إفراز هذا الهرمون من هذه الغدة لأي سبب من الأسباب. ويستفيد الجسم من هذا الهرمون عند تناوله في الغذاء، والهرمونات الأخرى عادة لا تكون مفيدة إذا تناولها الشخص عن طريق الفم نظرا لهضمها وتكسيرها إلى جزيئات تختلف اختلافا كبيرا عن الهرمون الأصلي، ولذلك فمعظم هذه الهرمونات تحقن في الجسم عند نقصها منه، وذلك حتى تتخطى عملية الهضم في الجهاز الهضمي. مما سبق يتضح أن الغذاء الكامل يحتوي على آلاف المواد البروتينية، وهذه جميعها تهضم وتتكسر إلى حوالي 21 حامضا أمينيا، وكلها وجميع الأغذية الأخرى عبارة عن مزيج معقد يحتوي على جزيئات عديدة مختلفة. الباب الرابع: الحكمة الإلهية في التغذية. لم يتركنا الخالق عز وجل في ورطة معقدة تحل بنا حين نجد أنفسنا مضطرين إلى تحليل غذائنا قبل أن نتناوله ونأكله إلى عناصره في كل مادة من مواد الغذاء، لنعرف مقدارها وملائمتها ومدى نفعها وحاجة الجسم إليها. لو كان هذا التحليل ضروريا ما استطاع أن يقوم به إنسان، وقد جنبنا الخالق عز وجل هذه الورطة بما مدتنا به الطبيعة من كائنات حية تشبهنا في التركيب الكيميائي ومن أنواع النبات المختلفة. فالمواد أو العناصر اللازمة للجسم أنت واجدها في كل مادة من مواد التغذية نباتية أو حيوانية، ولكنها تختلف في تكوينها وفي مقدارها وشكلها وحجمها في مادة عنها في مادة أخرى. إذ أن كل مخلوق من حيوان أو نبات يحتوي على عناصر غذائية على حسب حاجته لبناء جسمه وتوليد الطاقة الحرارية فيه، أي أن العناصر موجودة ولكن بنسبة تختلف في مخلوق عنها في مخلوق آخر. ووظيفة الجسم حينئذ أن يقوم بتحليل مواد التغذية ليحصل منها على العناصر اللازمة لبنائه وتوليد الطاقة الحرارية فيه. والعناصر الغذائية في ذاتها من حيث هويتها لا تختلف في مادة عنها في مادة أخرى. فالبروتين مثلا في النبات هو البروتين نفسه في الحيوان، والبروتين في نوع ما من أنواع النبات هو نفسه في بقية الأنواع، والبروتين في نوع ما من أنواع الحيوان هو نفسه في بقية الأنواع، ونتيجة التحليل حينئذ واحدة. فالعناصر التي حصل الجسم عليها من مادة نباتية غذائية هي العناصر التي حصل عليها من مادة حيوانية غذائية، وذلك ما يسمى الوحدة الغذائية في الطبيعة. ولما كان كل مخلوق من حيوان أو نبات يحتوي على العناصر الغذائية ولكن على حسب حاجته هو منها وبنسبة قد تكون ضئيلة جدا، فقد يكون هذا المقدار من ذلك العنصر غير كاف للإنسان في تغذيته، فهو حينئذ مضطر أن يأكل نوعا آخر ليكمل ما نقص عن حاجة جسمه من هذا العنصر. فإذا لم يأكل هذا النوع للحصول على ما نقص سوف يصاب بسوء التغذية وما يتبعها من أمراض. وقد يكون عنصر ما في مادة غذائية بنسبة عالية تفوق حاجة الإنسان منه، وفي هذه الحالة يأخذ الجسم حاجته ويقذف الباقي الزائد عن حاجته لأنه لا يستفيد منه. وقد يختلف العنصر الذي يحتاج إليه الإنسان عن العنصر الذي في مادة التغذية، فهو حينئذ غير مفيد وقد يكون ساما، وذلك يتوقف على نوع العنصر وعلى مقدار الكمية التي تناولها. فأبو قردان مثلا عندما يلتهم الديدان أو الحشرات ويطعم بها صغاره، فإن القدرة الإلهية ألهمته أن يمد صغاره بهذه الديدان أو الحشرات التي تحتوي على المواد البروتينية والفيتامينات والأملاح والمواد الغذائية الأخرى اللازمة لبناء جسم الطائر الصغير. وإذا كانت المواد البروتينية في جسم الدودة أو الحشرة غريبة بالنسبة للطائر الصغير فإنه يصاب بالتسمم نتيجة لتناول هذا النوع من الغذاء. وإذا كان الفيتامين الموجود في جسم الدودة أو الحشرة يختلف عما يحتاج إليه الطائر الصغير فسوف يكون هذا الفيتامين غير مفيد للطائر الصغير. وإذا كانت الأملاح في الدودة أو الحشرة غير ما يحتاج إليه الطائر الصغير فقد تكون غير مفيدة له أو سامة، وهذا يتوقف على الكمية التي تناولها الطائر. والأنزيمات التي ورد ذكرها من قبل لا غنى عنها، وهي مكملة لميكانيكية التغيير الغذائي بالخلية الحية، وكل كائن حي بصرف النظر عن طبيعته لا بد له أن يحصل على ما يحتاج إليه لصنع هذه الأنزيمات. فالإنسان لا بد له أن يتناول في غذائه الأملاح والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى لإتمام عملية التغيير الغذائي بالجسم. ولخلق الفرص الحسنة للحصول على غذاء كامل يجب أن يتبع ما يلي: لا تلتزم تناول نوع واحد من الكائنات الحية، وحاول أن تمر عليها جميعها. وفي المملكة النباتية لا تلتزم تناول الأوراق الخضراء فقط كالسبانخ أو الجذور فقط كالجزر أو الحبوب فقط كالقمح أو الفاكهة فقط كالتفاح والطماطم، فكل واحد من هذه غذاء غير كامل. ولكن مجموعة غذائية مكونة من الأوراق والجذور والدرنات والحبوب والفواكه غذاء متكامل. فقديما كان غذاء الحيوان مكونا من الحبوب والأوراق، ولكن ثبت الآن أنه لتحسين غذاء الحيوان يجب أن يضاف إليه الأعشاب والحشائش. فالأوراق عادة تحتوي على الأملاح التي تكمل تلك الأملاح الموجودة في الحبوب، وهذا المبدأ يمكن تطبيقه عند تغذية الإنسان سواء كانت المواد الغذائية نباتية أم حيوانية. فإذا لم يطبق هذا المبدأ والتزم الإنسان تناول نوع معين من اللحوم الحمراء وامتنع عن تناول غير هذا النوع، كان الغذاء غير كامل وظهرت أعراضه. وسوف يحصل الإنسان على غذاء متكامل إذا تناول في طعامه خليطا من الكبد والغدد واللحوم الحمراء والمخ والدهن. والنباتيون يستطيعون أن يعيشوا معيشة حسنة بتناول غذاء كامل إذا راعوا الحكمة في تناول وجباتهم الغذائية. فشملت تلك الوجبات الأوراق والحبوب والجذور والفواكه وخليط من المواد الغذائية النباتية والحيوانية يكون مجموعة غذائية متكاملة. وهنا أحب أن أقف بعض الوقت أمام نوعين هامين من الغذاء يعتبران في صف الغذاء الكامل، وهما اللبن والبيض. فالمعروف عن اللبن أنه غذاء متكامل للحيوانات الصغيرة ومنها الأطفال، ولكنه ليس مفيدا لمدة طويلة فإن الحديد ينقصه، ولكن له مزايا عديدة. وقد صنعته القدرة الإلهية لنا وجعلته يختلف عن معظم المواد الغذائية، فهو يشمل عناصر غذائية كثيرة، وتتحسن الحالة الغذائية لدى معظم الناس إذا تناولوا كميات كبيرة منه. وكذلك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى لأنها تحتوي على المزايا الكثيرة التي في اللبن. والبيض مفيد ويعد غذاء كاملا، إذ أن كل بيضة تحتوي بداخلها على جميع ما يلزم لبناء كتكوت. فالبيضة تحتوي على جميع المواد اللازمة لبناء كل خلية داخلة في تركيب جسم الدجاجة وتغذيتها. ولهذا السبب تعد البيضة من أهم المواد الغذائية الكاملة. وهذا لا يعني أنني أشجع القارئ على أكل البيض، ولكني أريد أن أوضح مقدار القيمة الغذائية للبيضة. أما اختيار أصناف الطعام المختلفة فهي متروكة للقارئ، يختار ما يشاء وبالطريقة التي يفضلها، وسأتحدث عن هذا بإيجاز فيما بعد. والاختلاف الشائع في المواد الغذائية الموجود في الطبيعة مع هذا التجانس الملحوظ يحتاج إلى وقفة أخرى. فكل كائن حي يحتوي على صفة وراثية خاصة في خلاياه يورثها سلالته، وهذه تسمى الجرثوم الموروث. وعدد هذه الجرثومات الموجودة في الطبيعة يختلف اختلافا كبيرا، وهذه تقرر مع مؤثرات أخرى أوصاف الكائن الحي وطريقة عمل الإنزيمات وميكانيكية التغيير الغذائي بالخلية. فعملية التغيير الغذائي للفيران تختلف عن تلك العملية بالنسبة للإنسان، إذ أن الفيران لها صفة وراثية في إنتاج إنزيمات تخلق فيتامين ث من جزيئات بسيطة، فكل كائن حي له صفاته الوراثية ذات الأنواع المتعددة، وكل نوع يحتاج إلى مواد غذائية خاصة، ومعظم الحيوانات الثديية تتشابه من ناحية حاجتها إلى المواد الغذائية. وهكذا فقد أمدتنا الطبيعة بهذا التجانس والوحدة الغذائية الطبيعية، ومعها أيضا الضمان الكافي لتغذية الجنس البشري باختيار أنواع الطعام المختلفة من الكائنات الحية، نباتية كانت أم حيوانية. وهذا الاختيار يجب أن يكون بكياسة مع قليل من التفكير السليم. وهذه الوحدة الغذائية الطبيعية موجودة في الطبيعة من قديم الزمن، فقبل أن يظهر الإنسان على وجه الأرض كان هناك أحماض أمينية وفيتامينات وأملاح كما نشاهدها الآن، وكل القرائن تدل على أن هذه المبادئ الأساسية موجودة وتلعب دورا كبيرا ومهما للغاية، ولا يمكن الاستغناء عنها لحياة الكائنات الحية. من هذا يتبين لنا في وضوح وجلاء الحكمة الإلهية في وجود الوحدة الغذائية الطبيعية. الباب الخامس: الأمراض الناشئة عن سوء التغذية. قد يتساءل الناس عن الأمراض التي تصيب الجسم نتيجة لسوء التغذية، وقد تكون الإجابة المتوقعة أن من الأمراض الناشئة عن سوء التغذية مرض البلاغرا والإسخربوت والتهاب الأعصاب والعمى الليلي. وهذه الإجابة قد تكون غير كاملة أو غير مستوفية نصيبها من الصحة، وذلك لأن الإجابة أغفلت الخلايا التي يتكون الجسم منها وتقوم بوظائف لا غنى للجسم عنها. أغفلت الإجابة هذه الخلايا من حيث تغذيتها، فإن سوء تغذية الخلية هو الأساس لكل مرض من أمراض سوء التغذية، وسوء تغذية الخلية يقع بمعدل عشرات المرات قبل أن يظهر بالجسم أي مرض من هذه الأمراض. وسوء تغذية الأنسجة في الجسم بسبب نقص مادة معينة في الغذاء أو نقص مادة أخرى هو أساس معظم الأمراض التي لا يكون الميكروب سببا فيها. وبما أن كل الخلايا والأنسجة في أجسامنا تحتاج إلى غذاء كامل، وكل جزء من أجزاء الجسم قد يتعرض إلى عوامل سوء التغذية أو إلى نقص في المواد الغذائية، فإن نجد أن الأمراض الناشئة عن سوء التغذية كثيرة جدا. وهذه الأمراض لا تعالج في الوقت الحالي علاجا ناجعا بالأساليب الطبية العلمية كما ينبغي، وهذا ما يشغل بال علماء التغذية الحيوية في الطب حتى يتقرر كيف تعالج مثل هذه الأمراض التي تنشأ نتيجة لخطأ في غذاء الخلايا. 1- أمراض الجهاز التناسلي. سنتحدث عن الأمراض التناسلية أو على الأصح عن سوء التغذية التي تتصل أو لها مساس بعملية التكاثر والتناسل. من الواضح أنه ليس من التجارب العملية أن تجرى تجارب على الجنس البشري حتى نتبين كيف يتأثر الجهاز التناسلي وإلى أي مدى يكون هذا التأثر، ولكنها تجرى في الحيوان، وقد أجريت هذه التجارب على حيوانات مختلفة ووجد أن الجهاز التناسلي وعملية اللقاح يتأثران، وهذا التأثر نتيجة لنقص مواد كثيرة في الغذاء. فالفيران مثلا إذا نقص من غذائها فيتامين ألف أو هاء لا تنجب، وإذا وقع نقص في المنجنيز فإن هذا النقص يجعل ذكر الفأ يهجر الأنثى، وإذا استمر هذا النقص مدة طويلة فإن الذكر يصاب بالعقم. وكذلك الحال في نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أنيولي أو الأحماض الأمينية، فإن هذا النقص قد يؤدي إلى العقم. ويمكن القول بأن المواد الغذائية التي يجب أن تتناولها الفيران حتى تحافظ على كيانها هي المواد الغذائية التي يجب أن تتناولها الفيران أيضا للتناسل وانجاب الصغار. وعلى هذا الاساس فان القول بان هناك فيتامين يقي الحيوان ويحفظه من العقم ان يصاب به قول غير مرغوب فيه، لان جميع المواد الغذائيه التي تدخل في تركيب الخليه مهمه للغايه، ولها اثرها الفعال في انتاج الصغار وحمايه الحيوان من العقم. ويمكن القول بان مجموعه فيتامين ب المركب هي في الحقيقه فيتامينات ضد العقم، وكذلك الاحماض الامينيه الضروريه وكل المواد الغذائيه التي لا غنى عنها للجسم تعتبر مهمه للغايه ازاء عمليه التناسل وانجاب الصغار. وكثير من الاطباء يعتقدون ان فيتامين ه ليس هو الوحيد لعلاج حالات العقم، او ان حالات العقم للجنس البشري يرجع سببها الى نقص هذا الفيتامين فحسب، وتختلف انواع الحيوانات الثدييه في طريقه استجابتها للعلاج عند نقص عنصر معين في الغذاء. وما عرف الان يشير الى ان سوء التغذيه بالنسبه للخلايا هو السبب المهم في عقم الانسان، ولكن لم يثبت ذلك بدليل قاطع حاسم بالنسبه للجنس البشري. وعلى هذا يمكن القول بان نقص اي عنصر من فيتامين الف المنجنيز وفيتامين ه الاحماض الدهنيه غير المشبعه والاحماض الامينيه الضروريه هو اكثر اهميه واقوى فاعليه من ناحيه سبب العقم. ومن المحتمل انه في حالات العقم المتعدده يكون السبب فيها نقص اكثر من عنصر في التغذيه. ثانيا التشوهات الخلقيه. والتشوهات الخلقيه في المولود لدى الجنس البشري قد يكون مرجعها الى سوء التغذيه، وقد ثبت هذا عندما وجد ان هذه التشوهات تكثر بنسبه كبيره بين الحيوانات عندما تكون مصابه بسوء التغذيه في اثناء حملها. فنجد مثلا انه اذا كان هناك نقص في فيتامين الف ونقص في الريبوفالفين ونقص في حامض الفوليك ونقص في فيتامين ب 12 ونقص في حامض البانثونيك ونقص في فيتامين ه، فإن هذا النقص يؤدي إلى تشوهات خلقية جسيمة. وقد شهد أن من بين هذه التشوهات ما يلي: صغر العينين، نقص في تكوين العينين، تشوه في العين، تشوهات في تكوين المخ، تشوهات في تكوين القلب، رجرجة القلب واختلاف في وضعه الطبيعي، تشوهات في تكوين الشرايين الكبيرة، تشوهات خلقية في تكوين الكلية، تشوهات في تكوين الجهاز التناسلي، خصر أو اختفاء القدم أو عظام الساق أو عظام الفت، تشوهات خلقية في تكوين سقف الحلق وانشقاق الشفة أو سقف الحلق، نقص في عدد أصابع القدم أو زيادة في عددها، عدم تكوين جدار للبطن، انسداد في البلعوم، فتق في الحجاب الحاجز. ومن الطريف أنه في كثير من الأحيان عندما يوجد النقص في المواد الغذائية في وقت معين من أوقات الحمل فإن هذا النقص يسبب هذه التشوهات الخلقية السابقة، ولكن إذا ما مر هذا الوقت دون نقص في المواد الغذائية فأي نقص بعده في المواد الغذائية لا يؤدي إلى هذه التشوهات. وهذا مما يؤكد أهمية التناول الغذائي الكامل في أولى مراحل تكوين الجنين. وكثير من العلل والأمراض التي تصيب الحامل كفقر الدم وتقلص في عضلات الساق والورم، كل هذه الأمراض تزول عند تحسين الغذاء، وكذلك الحال وقت الرضاعة، فإن اللبن يكثر ويجود وتحسن حالته عند تناول الغذاء الكامل. ثالثا الأمراض المعدية. وهناك مشاهدة فريدة عن مدى تأثير الغذاء على الأمراض المعدية، فقد وجد أن الحيوانات التي تتناول غذاء ينقصه فيتامين ألف تكون عرضة للإصابة بالتهابات العين والجهاز التنفسي. ولهذا السبب أطلق بعض الناس على فيتامين ألف أنه فيتامين ضد الالتهابات، ولكن عندما تعلم أن فيتامين ث له قدرة على تكوين أجسام مضادة للالتهابات وأنه يزيد مناعة الجسم قوة عند حدوث الالتهابات، يمكنك أيضا أن تعتبره فيتامين ضد الالتهابات. ولهذا إذا تحدثنا عن الفيتامينات التي تكون ضد الالتهابات فإن الحديث لا يقتصر على فيتامين ألف على أنه الفيتامين الوحيد ضد الالتهابات إذ أن هناك عوامل أخرى لحماية الإنسان من الالتهابات ولزيادة المناعة بالجسم. والحقيقة أن الأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات التي تمنحنا الحياة والحيوية هي أصلا عوامل ضد الالتهابات، إذ أن المناعة ضد الأمراض هي عملية مستمرة لا تتوقف، وبقاؤها مقرون بالمحافظة على التغذية الكاملة الصحيحة. وقد أثبتت الدراسات المتعددة أن التغذية الكاملة تساعد على الوقاية من الدرن، ولهذا السبب فإن المستشفيات الصدرية تراعي هذا وتولي عناية خاصة إزاء تغذية النزلاء بغذاء صدري يراعى فيه احتوائه على كافة المواد الغذائية الكاملة. رابعا، أمراض الجهاز الهضمي. وأمراض الجهاز الهضمي قد يرجع سببها في بعض الأحيان إلى سوء التغذية، فقد أثبتت التجارب على الحيوانات أن نقصا في حامض البنسوني يؤدي إلى حدوث تقرحات في الجهاز الهضمي، فإذا أصيب الإنسان بقرحة في الاثني عشر مع أنه لا يتناول طعاما أو مواد كيماوية مهيجة، فهذا يؤدي إلى الاعتقاد بأن القرحة ناشئة عن سبب داخلي أي في أنسجة الاثني عشر، وهذا يدل على أن سبب هذه القروح التي في الأمعاء منشأها سوء التغذية، ومما يدل على أن سوء التغذية يؤدي إلى حدوث تقرحات ما. ثبت في التجارب أن هذه الجروح تشفى في مدة أقل وأسرع من غيرها عندما تضاف مادة الجلوتامين، وهي إحدى الأحماض المائية إلى المواد الغذائية. وهناك مرضان مختلفان يحدثان في الجهاز الهضمي، وهما الإمساك والإسهال، فغالبا ما ينشأان نتيجة لسوء التغذية. فإذا ما حصلت الخلايا العصبية والخلايا العضلية الموجودة في جدار الأمعاء على غذائها كاملا وبقيت في حالة صحية جيدة، فإن حركة الأمعاء ستبقى على خير ما يرام، ويترتب على ذلك أن محتويات الأمعاء سوف لا تتراكم وتؤدي إلى الإمساك، أو تتحرك بسرعة وتؤدي إلى الإسهال وضعف في امتصاص المواد الغذائية. وفيتامين باتونوسين من بين المواد الغذائية التي تلزم لهذه العملية، وهذا مما يلاحظ بعد إجراء عمليات البطن، فإن المريض يصاب بآلام شديدة في البطن لأن العضلات في جدار الأمعاء تكون في الحقيقة في شلل، وهذا يؤدي إلى وقوف في حركة الأمعاء، ويدعو هذا إلى حدوث المغص والآلام في الأمعاء. وقد وجد أنه عند إعطاء فيتامين البنتوثون في هذه الحالات بكميات مناسبة، فإن حركة الأمعاء سوف تبدأ وتطرد الغازات وتعود الأمعاء إلى القيام بوظائفها. ولما كان فيتامين البنتوثون عبارة عن مادة غير ضارة ورقيقة وليست مهيجة، فقد سأل الناس ما هو عمل هذا الفيتامين وهذا شأنه؟ والإجابة الصحيحة عن هذا السؤال تتبين فيما يلي. هذا الفيتامين يقوم بهذا العمل عن طريق التغذية، فهو يعيد الحيوية والصحة إلى الخلايا والأنسجة المعوية المجهدة، لأنه يدخل في تركيب عملية الأنزيمات بهذه الخلية فيساعد على القيام بواجبها خير قيام. ومن المحتمل أنه إذا بقيت خلايا الأمعاء وأنسجتها في أعلى درجة ممكنة من الناحية الغذائية فستختفي معظم العلل والأمراض المعوية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن معظم الأمراض يمكن أن تنشأ نتيجة لسوء التغذية. وقد يلاحظ في كثير من الأحيان أن بعض الأشخاص يشكون من نقص في عنصر معين في التغذية، مع أن هذا العنصر قد يكون في الغذاء بكمية وفيرة. وقد يظهر في هذه الحالة أن عملية الامتصاص قد تكون هي السبب المباشر لهذا النقص في العنصر الغذائي، فقد ثبت حديثا على سبيل المثال أن فيتامين ألف الموجود في الغذاء قد لا يمتص بالدرجة الكافية، ولكن عندما يضاف فيتامين ها إلى الغذاء نجد أن فيتامين ألف يمتص بكمية أكبر وبأسرع من الحالة الأولى. خامسا، أمراض الجهاز الدوري. قد يكون سوء التغذية أساسا لأمراض الجهاز الدوري، ومن أهم هذه الأمراض مرض فقر الدم أو الأنيميا. فالدم يصنع عددا كبيرا من الكرات الدموية الحمراء التي تحتوي على حامل الأكسجين والهيموغلوبين أو البروتين ذي اللون الأحمر. وتختلف الخلايا الحمراء عن بقية الخلايا في جسم الإنسان في أنها عندما يكتمل نموها فإنها تفقد النواة وتفقد قدرتها على الانقسام، وهي تعيش في الجسم لمدة أسابيع قليلة وبعدها تتكسر ويحل محلها خلايا جديدة. وعملية إنتاج خلايا جديدة تحتاج إلى كميات كبيرة من البروتين، والأنيميا تتضمن نقصا في عدد هذه القرات أو في كمية الهيموغلوبين بها. وقد ثبت عمليا حدوث الأنيميا في الحيوانات نتيجة لنقص مواد كثيرة في الغذاء. فبدون كمية كافية من الحديد يصاب الإنسان أو الحيوان بالأنيميا، وهذا واضح لأن الحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين. والنقص في أي من الأحماض الأمينية الضرورية قد يؤدي إلى حدوث الأنيميا، إذ أن هذه الأحماض الأمينية هي التي تبني البروتين في الكرات الدموية الحمراء. وقد تنشأ الأنيميا أيضا نتيجة لنقص أي مادة أخرى في التغذية والتي لا تدخل في تركيب الخلية. وإلا فلماذا يؤدي نقص النحاس أو فيتامين ب 12 الذي يحتوي على الكوبالت أو حامض الفوليك أو النياسين أو اليريدوكسين أو فيتامين ث إلى حدوث الأنيميا، مع العلم بأن أي عنصر منها لا يدخل في تركيب الهيموغلوبين؟ والإجابة عن هذا هي أن الخلايا الحية التي تخلق الكرات الدموية الحمراء تحتاج إلى هذه المواد والعناصر السابقة حتى تستطيع أن تنتج الهيموغلوبين والكرات الدموية الحمراء. وكل شيء من شأنه أن يضعف هذه الخلايا فهو قادر على أن يؤدي إلى حدوث الأنيميا. وبهذا يمكن القول لأن أي نقص في عدد كبير من المواد الغذائية سوف يؤدي إلى حدوث هذا المرض. وحالة أخرى تصيب الجهاز الدوري، وهي وجود الأوديما أو الورم. وهذه الحالة قد تنشأ نتيجة لسوء التغذية، وفي هذه الحالة يوجد اختلال في عملية التنظيم التي تتحكم في ميزان السوائل بالجسم وحفظه. ونتيجة لهذا الاختلال فإن الأنسجة تتورم وتتشبع بالماء. فمثلا في حالة مرض البري بري تنشأ الأوديما نتيجة لنقص في فيتامين ب1. وكذلك شوهدت هذه الأوديما في حالات نقص الأحماض الأمينية ونقص مجموعة فيتامين ب ونقص في الأحماض الدهنية غير المشبعة وفي حالات المجاعة العامة. والتحكم في ميزان الماء يتضمن حيوية الخلايا المختصة، وأي اختلال في عمل هذه الخلايا سيؤدي إلى اختلال في هذا الميزان وحدوث الأوديما، ويؤدي نقص عناصر خاصة في الغذاء مثل فيتامين كاف إلى هبوط درجة التجلط في الدم. وهذه القدرة على التجلط لها أهمية كبيرة في حماية الإنسان من النزيف حتى الوفاة عند حدوث جرح في جسمه. وعملية تجلط الدم من العمليات المعقدة، وفيتامين كاف عبارة عن عامل واحد في هذه العملية المعقدة. وهنا تجب الإشارة إلى أن عملية التجلط الطبيعية يمكن أن تنتهي وتتلاشى إذا كان هناك سوء في التغذية. وارتفاع ضغط الدم أو عدم القدرة على حفظ الدم في حدوده الطبيعية قد ينشأ نتيجة لسوء التغذية. وقد ثبت هذا بإجراء تجارب على الحيوانات، فقد أطعمت بعض الحيوانات بأطعمة ينقصها الكولين فأصيبت بالتهابات في الكلى وارتفاع في ضغط الدم وتضخم في القلب. وهذا لا يدعون إلى التعجل والحكم بأن نقص في مادة الكولين في الغذاء يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وضعف في القلب والتهاب في الكلى، فقد ثبت هذا لدى حيوانات التجارب. وقد تختلف الحيوانات عن الإنسان في احتياجها إلى المواد الغذائية. وثانيا، يجب ألا نحكم بأن كل حالات ضغط الدم وتضخم القلب والتهابات الكلى سببها سوء التغذية ونقص في مادة الكولين، ولكن هذه الحقيقة هي أن حيوانات التجارب تصاب بحالات ضغط الدم وتضخم القلب والتهابات الكلى نتيجة لنقص مادة الكولين، تجعلنا نضع في الاعتبار أنه قد يكون سوء التغذية لدى الإنسان عاملا أساسيا لحدوث حالات ضغط الدم وتضخم القلب والتهابات الكلى. وقد ثبت أن حدوث الحصى بالكلى في حيوانات التجارب له علاقة وثيقة بنقص كمية المغنيسيوم والبريدكسين، وهذا يدعونا إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن يحدث الحصى بالكلى لدى الإنسان نتيجة لنقص هاتين المادتين في الغذاء. وكثرة الملح في الطعام قد يساعد على ارتفاع في ضغط الدم، ويوصف في حالات ارتفاع ضغط الدم تناول غذاء به نسبة طفيفة من الملح، وأحيانا يطلق على هذا الغذاء غذاء خال من الملح، وذلك تعبير خاطئ، إذ أن الغذاء بوجه عام يحتوي على الملح حتى ولو لم يضف إليه، والملح بوجه عام من الأشياء الضرورية التي بدونها لا يستطيع أن يعيش الإنسان. وقد ثبت في حيوانات التجارب أن الكلاب تموت موتا مفاجئا عندما تتناول غذاء ينقصه حامض البنتوسينك. وعلل القلب المختلفة في الإنسان على اتصال وثيق بسوء التغذية، ففي حالات البريبري الذي يتضمن نقصا في فيتامين باء واحد تنشأ إصابات قلبية بعد فترات تبعد أو تقرب، وقد تحدث الوكرة نتيجة لهبوط في القلب. وهنا يجب ألا نصل إلى الحكم بأن جميع حالات هبوط القلب سببها سوء التغذية، لأن بعض هذه الحالات ينشأ نتيجة لسوء التغذية، وإنما يجب أن نعلم أن القلب مثل أي عضو آخر في الجسم قد ينشأ الهبوط فيه نتيجة لسوء التغذية، ومن الخطورة بمكان ألا نضع هذا في الاعتبار. وهنا تجب الإشارة إلى حالات الذبحة الصدرية، فالأساس أو الأصل في حالات الأزمة القلبية الحادة أن هبوط القلب ينشأ نتيجة لعدم مقدرة عضلة القلب على الحصول على كمية من الأكسجين اللازم لها والذي يصل إليها عن طريق الشريان التاجي الذي يغذي القلب، فانسداد الشريان التاجي هو العامل الأساسي لحدوث الأزمة القلبية، وهذه تحدث عندما يكون الجدار الداخلي للشريان في حالة مرضية، وينشأ عن ذلك تراكم الكوليسترول والجلطة الدموية التي تتكون نتيجة للجدار غير الأملس. والحالة المرضية لجدار الشريان التاجي وتراكم الكوليسترول وسرعة تكون الجلطة كلها قد تتأثر بالتغذية، وعلاقة التغذية بأمراض شريان القلب التاجي ليست واضحة كل الوضوح. فأملاح الكوليسترول موجودة في الغذاء مندمجة مع المواد الدهنية، وبعض هذه المواد الدهنية يحتوي على كميات كبيرة من الكوليسترول، والبعض الآخر يحتوي على كميات قليلة. والكوليسترول يتكون في الجسم عندما تنقطع وسائل إمداد الجسم به من الخارج، وتنقص كميته في الغذاء الذي يتناوله الإنسان. وهناك أسباب أخرى تشترك إلى حد ما في حدوث الذبحة الصدرية، فمثلا كثرة تدخين السجائر قد يؤثر على كمية الدم المندفع إلى القلب عن طريق الشريان التاجي، ويؤدي هذا إلى حدوث الذبحة الصدرية. وداء السكتة أو النقطة التي تحدث لبعض الناس تنشأ نتيجة لإخفاق في الخلايا العصبية في حصولها على الغذاء الكافي، فإن انفجار شريان المخ أو انسداده بجلطة يؤدي إلى منع الغذاء عن خلايا المخ، والتغذية السليمة تساعد على حفظ الأوعية الدموية سليمة وصحيحة، وبالتالي لا تكون عرضة للانفجار أو الانسداد. سادسا، أمراض التمثيل الغذائي. هناك أمراض ناشئة عن اختلال عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مثل التهاب المفاصل ومرض السكر والسمنة، وتتدخل التغذية في هذه الأمراض إلى أكبر حد ممكن، ولكن توجد أيضا عوامل مساعدة من شأنها أن تجعل الإنسان عرضة لهذه الأمراض أكثر من غيره. فالإنسان الذي لديه استعداد للإصابة بمرض التهاب المفاصل توجد في دمه عادة نسبة عالية من حامض اليوري، وهذا الحامض يكون أساسه في الطعام، أو أن الجسم يخلق هذا الحامض بنسبة أعلى من أي جسم آخر. وفي مثل هذا الإنسان نجد أن قدرة الكلى على طرد هذا الحامض خارج الجسم أقل من الأشخاص الآخرين. من هذا يتضح أن عامل التغذية مهم جدا في التهاب المفاصل، لا لأن الغذاء يحتوي على نسبة عالية من حامض اليوريك فحسب، ولكن لأن التغذية السليمة لجميع الخلايا والأنسجة ويدخل فيها خلايا الكلى يمكن أن تقاوم تأثير حامض اليوريك وتساعد صحة هذه الخلايا على طرد هذا الحامض إلى خارج الجسم عن طريق سلامة الكلية وصحة خلاياها. ومرض السكر مرض معقد، وهو يتضمن عدم التوازن بين الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس ووظيفة خلايا الكبد والغدة فوق الكلى والغدة النخامية. وتناول كمية كبيرة من المواد النشوية يتعارض مع طبيعة مرض السكر. والمريض بالسكر من ناحية أخرى يحتاج إلى غذاء متكامل حتى تستطيع جميع أعضاء الجسم والأجهزة المختلفة فيه أن تقوم بعملها خير قيام وعلى أتم وجه. وهذه الأجهزة تشمل غدة البنكرياس والغدة فوق الكلى والغدة النخامية والكبد. ويمكن القول بأن الغذاء السليم يمكنه أن يمنع حدوث مرض السكر الذي قد يكون نتيجة لاختلال الخلايا والأنسجة التي تفرز الأنسولين وتتحكم في التمثيل الغذائي للمواد النشوية، وذلك لمن يتناول هذا الغذاء الصحيح قبل حدوث هذا المرض. والسمنة لها علاقة كبيرة بالغذاء، إذ أن السمنة لا يمكن أن تنشأ إلا إذا تراكمت المواد الغذائية بالجسم، وهذه السمنة متنوعة ولها درجات مختلفة. ومن الواضح أنه في بعض الحالات تتراكم المواد الدهنية نتيجة لاختلال في التمثيل الغذائي الذي ينتج عن شراهة الخلية للمواد الدهنية، وهذا يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية في هذه الخلايا على حساب الخلايا الأخرى، إلى حد أن الإنسان قد يصاب بسوء التغذية في نواحي متعددة، بينما تتراكم المواد الدهنية في الخلايا الدهنية نتيجة لهذا الخلل أو الخطأ في التمثيل الغذائي للخلية. وفي هذه الحالات قد يتناول الإنسان مواد غذائية أقل من الطبيعي فتجوع خلايا الجسم الأخرى، بينما لا تتأثر الخلايا الدهنية، واختلال التوازن بين اشتهاء الأكل واحتياج الجسم من أهم العوامل التي تؤدي إلى السمنة. وعندما يختل هذا التوازن يتناول الإنسان كميات غذائية زائدة عن احتياجات الجسم، وحينئذ تظهر السمنة. وهذا الاختلال قد يكون صغيرا، فالإنسان العادي يحتاج إلى حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية في 10 سنوات، فإذا تناول الإنسان هذا المقدار واستخدم الجسم 99.5% من هذه الكمية بدلا من 100% في عملية التمثيل الغذائي، واحترقت هذه الكمية التي استخدمها، وجدنا أن 0.5% الباقي سوف يتراكم في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن في حدود 80 رطلا. وهذا الاختلال في التوازن الغذائي قد يكون ناشئا عن عامل نفسي أو عاطفي، وهو يؤثر تأثيرا كبيرا على العمليات الكيميائية في أجسامنا، وبالتالي يؤثر على العمليات الهرمونية. وعملية التوازن هذه تقع تحت تأثير الخلايا العصبية، فإذا اختلت هذه الخلايا لأي سبب من الأسباب، وقد يكون من بين هذه الأسباب عدم إمداد هذه الخلايا بالمواد الغذائية الكافية، فسيقع عدم التوازن الذي يؤدي إلى السمنة. من هذا يمكن القول بأن السمنة قد تنشأ نتيجة لسوء التغذية في أثناء حياة الجنين أو الطفل أو الفرد. ومعروف أيضا أن صحة الإنسان تضعف بتقدم السن، ويقابل الكبار كثير من المشاكل، من أهمها تصلب المفاصل، فإذا لم تتصلب المفاصل في سن مبكرة فإنها في كبار السن تخضع لحكم الواقع وتعيش بقية حياتها بهذا التصلب، وما ينطبق على المفاصل ينطبق على بقية أجهزة الجسم الأخرى. ولكن يجب أن نعلم أن هناك بعض أجزاء في الجسم وأجهزة تكبر وتضعف بحكم السن قبل غيرها من الأجهزة الأخرى، وتسمى هذه الشيخوخة المبكرة. وبالنسبة لهذه الأجهزة، ولهذا يمكن القول بأنه عندما تظهر أعراض الشيخوخة في أجهزة الجسم المختلفة، يجب على الإنسان أن يتناول الأطعمة المتكاملة بصفة عامة، ويكثر من تناول العناصر اللازمة لأي جهاز ظهرت فيه أعراض الشيخوخة بصفة خاصة. فأمراض المفاصل وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي التي تنشأ بسبب ضعف هذه الأعضاء بحكم السن، يمكن علاجها بإمداد الجسم بالغذاء الكامل وبالعناصر المهمة اللازمة لهذه الأعضاء المريضة. ويمكن مستقبلا أن يتوقع الأطباء حدوث الشيخوخة المبكرة في أي جهاز من الأجهزة، وتعالج بالأغذية اللازمة لها وبالكمية المحتاجة إليها منها. وهناك أمراض عضوية كثيرة تصيب العين والأذن واللسان والجلد، وكلها لها أصل غذائي. فتأثير فيتامين ألف على العين قد ثبت من التجارب التي أجريت في الحيوان، حينما نقص فيتامين ألف من غذائها فتأثرت العين بسبب هذا النقص، وظهرت أعراض هذا التأثر كالالتهاب وضعف الإبصار وغيرهما. وبجانب تأثير فيتامين ألف على العين، فإن الخلايا المخاطية تصاب بأمراض مختلفة حين تفقد قدرتها على إفراز المخاط وحماية نفسها من الالتهابات الخارجية، وهذا يمكن أن يحدث حول العين كما يحدث أيضا في الجهاز التنفسي وفي أجزاء أخرى من الجسم. مما تقدم نجد أن فيتامين ألف مهم جدا لحماية العين في الإنسان والحيوان، وأن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى حدوث درجات مختلفة من العمى الليلي. وقد عولج بعض المصابين بعمى الألوان بإعطائهم كميات كبيرة من فيتامين ألف فتحسنت حالتهم. وعندما نقص هذا الفيتامين عادت إليهم أعراض عمى الألوان. ونقص الريفوفلافين أي فيتامين B2 يؤدي إلى تكوين عتامة في عدسة العين أي المياه البيضاء، وضعف في قوة الإبصار، وظهر هذا في عدد كبير من حيوانات التجارب. وإذا لم تطل مدة نقص الفيتامين في الغذاء وأعطيت الحيوانات هذا الفيتامين أي فيتامين B2 في غذائها، فإن عتامة العين سرعان ما تختفي. وقد تبين أيضا أن عتامة عدسة العين في الإنسان في بعض الحالات الخاصة تقل عندما يعطى الإنسان كميات كبيرة من هذا الفيتامين. ويجب أن لا نسرع في الاستنتاج ونجزم بأن عتامة عدسة العين تنشأ نتيجة لنقص الريفوفلافين في الغذاء فحسب، ففي الحقيقة ظهرت العتامة في عدسة العين في حيوانات التجارب عندما نقص من الغذاء بعض الأحماض الأمينية الهامة وفيتامين ث. ومن المعقول أن نفرض أن نقص أي مادة من مواد الغذاء المختلفة قد يكون له أساس في تكوين عتامة في عدسة العين، وهذا لا ينفي بطبيعة الحال الأسباب الأخرى التي قد تسبب ظهور عتامة في عدسة العين. وتأثير التغذية على قوة السمع قد ظهر في بعض الحالات التي تؤدي إلى نقص تدريجي في السمع ودوخان وسماع فرقعة في الأذن، فكل هذه الأعراض قد تنشأ من سوء التغذية. وقد ظهر أن نسبة عالية من المصابين بهذه الأعراض تتحسن حالتهم نسبيا عند إعطائهم كميات كبيرة من الريبوفلافين والنيسانامين والثيامين، وفي حالات أخرى يكون التقدم ملحوظا. وكذلك تأثير سوء التغذية يظهر على الأسنان واللثة، فنقص في الريبوفلافين والنياسين والبريدكتين وحامض الفوليك والبانتوفينيت والكوبلامين أو المواد الغذائية الأخرى يظهر تأثيره على الأسنان واللثة، ويؤثر سوء التغذية على الجلد. ومن النادر أن تجد نقصا في أي عنصر من عناصر الغذاء دون أن يظهر تأثير هذا النقص على الجلد وبعض الأعراض المرضية. وهناك حالات مرضية في الجلد تتحسن إلى حد كبير عندما يعطى الإنسان بعض العناصر الغذائية وهناك براهين على أن حالات الإكزيما وحب الشباب والالتهابات الجلدية والرضفية قد تنشأ في حالات خاصة بسبب سوء التغذية، والجلد السليم الذي يحصل على تغذية سليمة كاملة يستطيع أن يقاوم الالتهابات والإكزيما. والإكزيما والطفح الجلدي لهما أسباب كثيرة متعددة، ولكن غالبا ما يزولان عندما يتحسن الغذاء. ومن بين العناصر التي تدخل في علاج الحالات المرضية بالجلد هي فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين ها، فيتامين سا، أثيامين، الريفوفلافين، البانتوسينيك، البوتين، فيتامين باء 6، الأحماض الدهنية غير المشبعة، الإنوستيول، حمض البارا أمينونيزي، الأحماض الأمينية الهامة، وغيرها من المواد الأخرى ذات الأهمية ومضاعفات مرض الحساسية قد يظهر تأثيرها على الجلد. وعندما يصاب أي شخص بمرض الحساسية يكون جسمه في حالة مرضية، ويحاول الجسم جاهدا أن يقاوم هذا الداء، وتساعد التغذية السليمة على أن ينهض الجسم بهذا الإجهاد الواقع عليه نتيجة هذه التفاعلات الناشئة عن مرض الحساسية، كما أنه يستطيع أن يبني خطا للدفاع في هذه الحالة لمنع وقوع المرض. وكذلك الإجهاد العاطفي والشدة التي تحدث نتيجة للتعرض للإشعاع يتحسن كل منهما عندما يتناول الإنسان الأغذية الصحيحة المتكاملة. وهناك ثلاث حالات أخرى تظهر على الجلد والأنسجة المشابهة ومن المحتمل أن تتأثر بالتغذية، هي خرصة البرد وآلام القدمين والتئام الجروح. فقد شهد أن احتمال حدوث خرصة البرد عند الأطفال تقل عندما تتحسن صحة الطفل بتحسين المواد الغذائية التي يتناولها كزيادة كمية اللبن التي يتعاطاها الطفل. وكذلك آلام القدمين وجد أنها تقل بتعاطي البانثونين. وتلتئم الجروح بسرعة عندما يعطى الجريح كمية كبيرة من فيتامين ث. وتحسين التغذية بوجه عام يشمل كثيرا من البروتينات المهمة. وقد يقترح بعض العلماء أنه لشفاء القرحات التي تحدث للمريض بسبب رقاده في الفراش مدة طويلة أن تزاد كمية البروتين التي يتعاطاها المريض، وذلك بزيادة عدد مرات تعاطي الكمية التي يتناولها الإنسان الطبيعي من 2 إلى 7. سابعا، أمراض الجهاز العصبي. هناك مجموعة كبيرة من الأمراض العصبية والعقلية تصيب مجموعة من الناس بسبب سوء التغذية، وهذه المجموعة المرضية تتراوح بين صنفين. صنف أمراضه تنشأ من إصابة في الجهاز العصبي، وصنف أمراضه يكون الجهاز العصبي فيها متأثرا فقط بسبب سوء التغذية دون أن يكون هناك إصابات واضحة في العصب. وهذا التأثر بالمواد الغذائية يختلف قوة وضعفا، فهو من مجرد تأثر عصبي لا يمكن اعتباره مرضا، إلا أن بعض هذه المؤثرات الغذائية قد تؤدي إلى أمراض عقلية كبيرة. ومن التجارب التي أجريت على الحيوانات تبين ما يلي: إذا نقص الغذاء عنصر هو فيتامين ب، أصيبت الحيوانات بعد فترة من الزمن بالتهاب في الأعصاب وعدم القدرة على المشي الطبيعي، وفقد البعض منها القدرة على استعمال الساقين. إذا نقص الغذاء عنصر هو فيتامين ب واحد أو الأنيورين، أصيبت أعضاء اليدين بتآكل والتهاب. وإذا نقص الغذاء عنصر هو فيتامين ب واحد فقدت الشهوة إلى الأكل. وقد يكون مرجع الإصابة بفقد الشهوة إلى الأكل إلى سوء تغذية الخلايا العصبية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي زيادة الشهوة للأكل أو إلى ضعفها. وثبت أنه إذا فقد هذا الفيتامين أي فيتامين باء واحد من غذاء الإنسان فقد الإنسان الشهوة إلى الأكل، وأن الذين يتناولون طعاما غير متكامل يصابون بضعف القدرة الذهنية وضعف القدرة على التركيز. وقد لوحظ أن إعطاء كميات كبيرة من اللبن مع تحسين الغذاء لمجموعة من تلاميذ المدارس يؤدي إلى زيادة الحيوية الجسمية والعقلية في هؤلاء التلاميذ أكثر من مجموعة أخرى يتناولون طعاما غير متكافئ، فإن المجموعة الثانية تكون حيويتهم ونشاطهم أقل بكثير من المجموعة الأولى. ولوحظ أن الغذاء الحسن للطلاب يساعدهم على استيعاب دروسهم ويسهل لهم القدرة على التركيز وعدم الخوف من الامتحان. ولوحظ أن نقص الأحماض الأمينية الهامة في الغذاء يجعل الإنسان أكثر عصبية من غيره، ويميل دائما إلى الشر والنكد ولا يمكن التحدث معه ولا مناقشة، وأن هذه الأعراض سرعان ما تتلاشى عند زيادة كمية هذه الأحماض الأمينية في الغذاء. ولوحظ في أثناء الحرب العالمية الثانية أنه عندما نقص من الغذاء بعض الأحماض الأمينية وبعض الفيتامينات مثل فيتامين B1، أدى هذا إلى الأرق والقلق وسرعة الغضب وسرعة تأثر الأذن من الصوت وظهور بعض الأعراض والأمراض العصبية الأخرى. وبعد هذا، هل نكون على حق عندما نقول إن كل شخص سريع الغضب يميل إلى الشر وتصعب معاملته؟ هل هذا الشخص مصاب بنقص معين في أحد العناصر الغذائية مثل الأحماض الأمينية أو الثيامين أو النياسين أو غيرها؟ الإجابة عن هذا بالنفي، فلا يمكن التأكد من أن نقص أحد هذه العناصر هو سبب هذه الأعراض. فقد شهد أن بعض الناس تتحسن حالتهم والبعض الآخر لا تتحسن حالته عندما تزداد نسبة العناصر الأساسية في الغذاء. وهذه المشاهدة تختلف في الأطفال عنها في الكبار. فإذا لوحظ أن الطفل سريع الغضب، شرير، ميال لإحداث النكد، ففي هذه الحالة يجب أن يبحث عن احتمال وجود نقص في بعض العناصر الغذائية في غذاء هذا الطفل. أما الكبار فإنه يجب أن نضع في الاعتبار قدرة الإنسان على التحكم في أعصابه والقدرة على أنه يتناول الطعام بحكمة وروية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأمراض والعلل التي تصيب الجهاز العصبي كفقد الذاكرة ثبت أن لها اتصالا وثيقا بالتغذية، فسوء التغذية قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وسرعة النسيان والتخيلات المختلفة، وبعض هذه الحالات يزول عند تناول غذاء متكامل. وكذلك ضعف الذاكرة أو فقدانها أو الحالات العصبية وحالات الجنون التي تظهر أحيانا بين الكبار ومتقدمي السن تنشأ عادة من نقص في كمية الغذاء للخلايا العصبية نتيجة لانسداد شريان في المخ وعدم القدرة على حمل المواد الغذائية إلى هذه الخلايا المخية. وهناك مسألة أخرى قد يكون لها أساس غذائي، ألا وهي الأرق وعدم القدرة على النوم الطبيعي. فنقص الأملاح كالكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها يؤدي عادة إلى حدوث الأرق، وكذلك النقص في فيتامين B1 وفيتامين B6 والنياسين وغيرها. والنوم ما هو إلا عملية طبيعية يقوم بها الجسم، وبما أنها تتأثر بسوء التغذية فمن الممكن أن نستنتج من ذلك أنها تنشأ بسبب سوء تغذية في الخلايا العصبية المنظمة لعملية النوم. والنوم وظيفة طبيعية لها أساس عضوي طبيعي يشمل الخلايا العصبية والأنسجة، ويظهر هذا جليا عند استعمال الأقراص المنومة. فعملية النوم الناشئة عن استعمال الأقراص المنومة تختلف بعض الشيء عن عملية النوم الناشئة عن تغذية الخلايا العصبية بكل ما تحتاج إليه من مواد غذائية. وهناك علة عصبية أخرى تنشأ في الجهاز العصبي ولها علاقة وثيقة بالتغذية، ألا وهي الصداع. وطبيعي أن هناك أنواع متعددة من الصداع وأسبابا أكثر تعددا، ولكن البعض منها قد ينشأ نتيجة لسوء في التغذية. وهناك بعض حالات يختفي فيها الصداع كلية عندما يتناول الشخص بعض الأطعمة، وقد تنشأ حالات ضعف القوى العقلية أو الجنون نتيجة لنقص في بعض المواد الغذائية. وأكبر دليل على ذلك المرض المعروف باسم الفلاجرا الذي يصيب كثيرا من الفلاحين في مصر. فنجد أن نقص نياتيد أي مجموعة فيتامين باء المركب يؤدي إلى حدوث جنون وإسهال والتهاب في الجلد. والحالة العصبية التي تلازم هذا المرض تتكون من تخيلات أو اضطهاد أو تعذيب في النفس، وأخيرا انعزال عن المجتمع. وتتحسن هذه الحالات بسرعة مذهلة في حوالي 24 ساعة عندما يتعاطى المريض الغذاء الناقص، ألا وهو النياسيد، وسرعان ما تجد حالة هذا المريض تتغير من شخص معذب سائر إلى شخص هادئ رزين عاقل. وقد ثبت أن النياسيد من الفيتامينات الهامة لعملية التمثيل الغذائي للخلايا العصبية المخية، وهذا لا يجعلنا نستنتج أو نحكم بأن كل حالات الجنون مرجعها إلى نقص في التغذية، إذ أن هناك بعض حالات للجنون تنشأ نتيجة لأمراض عقلية مختلفة، وهذه تعالج بالأدوية اللازمة لها. ولكن الحالات التي تنشأ نتيجة لسوء التغذية فإنها تعالج بإمداد الجسم بهذا النقص في الغذاء. وقد ظهر أن هناك احتمال حدوث بعض الأمراض العصبية مثل الصرع وأمراض العضلات وضعفها نتيجة لسوء التغذية، فعندما تحسنت تغذية المصابين بهذه الأمراض تحسنت حالتهم نسبيا. ثامنا، الأورام السرطانية. هل الورم السرطاني له اتصال بالتغذية؟ تتكون الأورام السرطانية من أنسجة وخلايا، وهذه الأنسجة والخلايا تحتاج إلى غذاء لكي تنمو وتتكاثر. وعلى هذا الأساس، هل يمكن وقف الورم السرطاني؟ يمكن ذلك إذا منعنا الغذاء عن هذا الورم، وإذا علمنا أن خلايا الورم السرطاني تحتاج إلى نفس الغذاء الذي تحتاج إليه خلايا الجسم الأخرى على اختلاف أنواعها. فإذا أردنا وقف هذا المرض فسيكون على حساب تغذية الخلايا الأخرى في الجسم. والنجاح في وقف انتشار هذا الورم هو أولا معرفة طبيعة التمثيل الغذائي للخلية السرطانية والعنصر الغذائي الذي يعتمد عليه هذا الورم إلى أكبر حد ممكن حتى يتيسر منعه من الغذاء، وبذلك تضمر الخلية السرطانية. ثانيا، البحث عن نوع من السموم أو العقاقير التي تؤثر على الخلية السرطانية ولا تؤثر على بقية خلايا الجسم. وقد اكتشف حديثا أن للأورام السرطانية علاقة بالفيروس، إذ تبين أن هذا الميكروب عندما يصل إلى الخلايا الطبيعية فسرعان ما تصاب تلك الخلية التي وصل إليها بالورم السرطاني. وهنا تظهر أهمية التغذية والوقاية من الأورام السرطانية. ولهذا يمكن حماية الجنس البشري من هذه الأورام السرطانية عن طريق تناول الغذاء الكامل، إذ أن الخلية في الأنسجة البشرية يمكنها أن تقاوم الميكروبات ومن بينها الفيروسات التي قد تسبب السرطانات أكثر من غيرها من الخلايا التي لا تحصل على غذاء كامل. وهذا الاحتمال يمكن قبوله من الناحية النظرية ويحتاج إلى كثير من البحث والتنقيب. الباب السادس، سوء التغذية ومدى انتشاره. لقد ظهرت مجاعات في قديم الزمان لأن المحصول الزراعي الذات لم يكن كافيا لحاجة السكان، فإذا زاد عدد السكان وكان المحصول الزراعي جامدا لم يواجه بزيادة تلك الكثرة الجديدة من السكان. إذا حدث هذا وارتفعت أسعار الأطعمة ارتفاعا تخطى قدرة الفرد على شراء طعامه الكافي، وهذا بمرور الوقت يؤدي إلى الهزال وضعف الصحة نتيجة لسوء التغذية. ويظهر سوء التغذية في حالات أخرى لا تكون كمية الغذاء فيها ناقصة، ويرجع سوء التغذية في تلك الحالات إلى نوع الطعام لا إلى نقص في كميته. وأكبر مثل على هذا النوع من سوء التغذية ما ينتج عن الإسراف في أكل الأرز، فإنه يؤدي إلى مرض البريدي، وملايين من الناس قد لقوا حتفهم من هذا المرض الذي يحاول العالم حاليا أن يتخلص منه. وطبيعي أن الفقر وعدم القدرة على شراء جميع عناصر الغذاء من العوامل المساعدة والتي تؤدي إلى وجود هذا المرض. والنقص الأساسي ليس في الكمية الحرارية التي تخرج من الطعام، ولكن في أن الجسم لا يستطيع أن يحصل على فيتامين ب ألف اللازم له، إذ أن الجسم يلقى حتفه إذا نقص فيتامين ب واحد قبل أن تظهر عليه العلل والأمراض المختلفة. ولقد عرفت بعض أمراض أخرى جاءت من سوء التغذية لأنها تنقص عنصرا خاصا في الغذاء، مثل البلاجرا الناشئة عن نقص في النياسيناميد والاسقربوت الناشئ عن نقص في فيتامين س، ومرض الكساح ولين العظام الناشئ عادة عن نقص في فيتامين د، والمرض المعروف باسم كواشوراكور الناتج عن نقص في البروتينات، وإلى غير ذلك من الأمراض المختلفة. وفي الحقيقة يؤدي سوء التغذية إلى أمراض أكثر تعقيدا، إذ أن سوء التغذية كثيرا ما يتناول النقص في أكثر من عنصر واحد، ولهذا يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة لهذه الأمراض. علاوة على المضاعفات والأمراض الأخرى الناشئة نتيجة لنقص في المواد الغذائية الأساسية، ويمكن تشبيه ما يحدث للإنسان بما ثبت بالتجارب على الحيوان. فإذا كان طعام الفراريج أي الكتاكيت طعاما كاملا وافيا نمت بسرعة وتضاعف وزنها في أقصر وقت ممكن، وكذلك قدرة الحيوانات على الإنتاج والتناسل، فإنها تتناسب تناسبا طرديا مع التغذية السليمة الكاملة. فقد أضيفت بعض المواد البروتينية والأملاح إلى غذاء بعض الحيوانات، فلوحظ أنها تتناسل بسرعة أكثر من غيرها من الحيوانات التي لم يضف إلى طعامها أي شيء. وهناك أيضا مقياس آخر يشير أو يستدل به على حسن التغذية، وهو طول حياة الحيوان. فعندما وفيت الحيوانات طعاما سدسه لبن وخمسة أجزاءه بقول عاشت 587 يوما، وعندما أعطيت طعاما ربعه لبن وثلاثة أرباعه بقول عاشت 652 يوما، وهذه النسبة تعادل 11% زيادة في طول حياة الحيوان. وإذا طبقت هذه النسبة على الإنسان كان معنى ذلك زيادة في عمر الإنسان حوالي 7 إلى 8 سنوات. وقد أجريت تجربة أخرى على الحيوانات، فوجد أنه عند إضافة البانتوثونات إلى طعامها زاد عمر تلك الحيوانات بنسبة 18%، وإذا طبقت هذه على الإنسان وجدنا أن عمره سيطول إلى 13 سنة. وهذا لا يدفعنا بطبيعة الحال إلى الشراهة في تناول الطعام، فقد ثبت أن الشراهة تشكل خطرا على حياة البشر أكثر من المجاعة، حتى أن بعض الأطباء قالوا عن الشراهة في الأكل إن هؤلاء الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم. وإذا عرفنا أن التغذية تؤثر على نمو الحيوانات الصغيرة والقدرة على التناسل في الحيوانات وطول العمر في الحيوانات، فإنه يتضح من ذلك أن الحيوانات تصاب أيضا بسوء التغذية ونقصها كالإنسان، ما دام هذا النقص له أثره في نمو الحيوانات والقدرة على التناسل وطول العمر. هناك أدلة أخرى على حسن التغذية وتكامل الغذاء بجانب هذه الأدلة السابقة. من هذه الأدلة الحيوية والحماس في العمل، فعندما ينقص عنصر البانتوثونات في غذاء الحيوانات تفقد القدرة على الحيوية والحماس وتصاب بنوع من الركود وعدم الاكتراث، وذلك ما ينطبق أيضا على الإنسان. وهذا دليل آخر على حسن التغذية، وهو القوام أو القوة الكامنة في الجسم. ويمكن قياس ذلك بأن يترك للكائن الحي في حمام سباحة يسبح فيه حتى تنهك قوة، فمقدار المدة التي يقضيها في السباحة يدل على مقدار القوة الكامنة في جسمه. وقد تبين أن الأحماض الأمينية هي من أهم العناصر الغذائية التي تزيد في مقدرة الإنسان على القيام بمثل هذه المجهودات. وقد لوحظ هذا بين الرياضيين ومن يقوم بمجهود عضلي عنيف، فتبين أنه في حاجة إلى زيادة من هذه العناصر حتى يؤدي عمله كاملا وعلى خير وجه. وضعف التفكير وعدم القدرة على التركيز قد يصاحب كل منهما سوء التغذية، ويستعمل هذا في قياس درجة سوء التغذية، كما أن ضعف قوة الإبصار قد ينشأ من سوء التغذية، وتستعمل درجة الضعف هذه في قياس مقدار ذلك النقص في التغذية. والأطفال الذين يحصلون على غذاء كامل من أمهاتهم يكونون على مستوى عال من التغذية، وليس معنى ذلك ألا نعطيهم أي إضافات عند الوقت المناسب كإعطائهم الفاكهة والخضر واللحوم في أولى مراحل نموهم. فقد ثبت من الإحصائيات في مختلف بلاد العالم أن نسبة الوفيات والأمراض بين الأطفال الذين يعيشون على لبن أمهاتهم أقل بكثير من هؤلاء الذين يعيشون على غذاء خارجي خلاف لبن الأم كلبن البقر. إذ أنه من المعقول أن يتوقع شخص أن الأملاح والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تناسب الحيوان الصغير قد لا تناسب الطفل الرضيع. وقد ثبت أخيرا أن لبن الأم يحتوي على عنصر خاص من العناصر الغذائية يشبه الفيتامينات إلى حد كبير، وهذا العنصر لا يوجد في لبن الحيوانات كالبقر، وطبيعة هذا العنصر لم تكتشف بعد. وقد يكون عمله أن يؤثر على البكتيريا الموجودة في أمعاء الطفل، وبعض هذه البكتيريا غير ضار بحياة الطفل، بل قد تساعد على نمو الطفل عن طريق التأثير على هذه البكتيريا غير الضارة. ومن المحتمل أن يستعمل هذا العنصر مباشرة بواسطة أنسجة الطفل الرضيع ليساعد على نموه. وسوء التغذية الذي لا تبدو بسببه أمراض ظاهرة نجده كثير الانتشار بين الأطفال، ويظهر لك هذا جليا حين تضيف اللبن إلى الغذاء في المدارس، فإنه سرعان ما تجد هؤلاء الأطفال الذين أضيف اللبن إلى غذائهم قد تقدمت صحتهم ونشطوا في أداء واجباتهم وارتفعت روحهم المعنوية في جميع نواحي الحياة المختلفة. ولقد عرفت الدول المتقدمة ذلك وأدركت أهميته في شؤون الحياة للأطفال وغيرهم، فعنيت بالتغذية في المدارس وللأطفال عناية عظيمة وأعطتها من الاهتمام ما تستحقه. وقد حاول البعض إضافة فيتامينات وعناصر أخرى إلى الغذاء حتى يحصلوا على أكبر فائدة ممكنة وحتى يحافظوا على صحة النشأ وتربيتهم تربية سليمة وتغذيتهم بالغذاء الصحي السليم. ومما يدل على أن سوء التغذية منتشر إلى حد كبير بين الأطفال ما ظهر من أن نصف الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض مرضية مصابون بلين في العظام، وأما النسبة للكبار فنقص المواد الغذائية التي يتناولونها أو سوء التغذية منتشر بينهم إلى حد كبير، حتى بين الكبار الذين يظهرون بأنهم في تمام الصحة والعافية وفي حالة صحية جيدة لأنهم لا يتناولون الغذاء كاملا. وقد دلت الإحصائيات في جميع أنحاء العالم على أن نسبة انتشار سوء التغذية مرتفعة إلى حد كبير، حتى ولو لم يظهر على الإنسان أي عرض من الأعراض المرضية، وذلك راجع إلى نقص في المواد الغذائية. ويؤيد ذلك ما دلت عليه التجارب والأبحاث التي قام بها الباحثون في المرضى بالضرر الرئوي، فقد دلت هذه التجارب والأبحاث على أن المرضى بالضرر الرئوي الذين يضاف إلى غذائهم كميات من العناصر الغذائية المختلفة التي لم تكن في غذائهم من قبل قد تحسنت حالتهم عند تناولهم الأدوية أكثر من هؤلاء الذين يتناولون الأدوية فحسب، أي دون أن يضاف إلى غذائهم شيء من العناصر الغذائية المختلفة. وعلى هذا يمكن أن يستنبط ويقال إن المرضى بالضرر الرئوي الذين لا تتحسن صحتهم إذا تناولوا الأدوية والعقاقير مصابون بسوء التغذية. وأكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض سوء التغذية هم كبار السن، ويرجع ذلك إلى أنهم حين يتقدمون في السن تكون الخلايا والأنسجة والأعضاء المختلفة في الجسم عرضة لعمليات البناء والهدم التي لا يمكن أن تستمر سليمة مضطردة نافعة لهم إلا إذا أعطيت الخلايا كميات كافية من الفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة لها. ولهذا يقرر بعض العلماء أن كبار السن على العموم يصابون عادة بسوء التغذية، وعلى هذا فهم محتاجون إلى نسبة أعلى من غيرهم في المواد الغذائية والعناصر الهامة لبناء الجسم وتعويض ما فقد منه في الهرم. وتشير معظم الأبحاث والتجارب التي قام بها الباحثون إلى أن سوء التغذية منتشر بين السكان، أو على الأقل يساهم إلى حد كبير في انتشار الأمراض بينهم. فأي قطاع من السكان وأي طبقة من الناس يمكنهم أن يلاحظوا مقدار سوء التغذية المتفشي بينهم. إذا جعلنا مقياس هذا المقدار كثرة الإنتاج والسعادة والهناء والحركة والنشاط والقدرة على الأخصاب وطول العمر ودرجة النمو لدى الأطفال. فإذا ما لاحظنا هبوط درجة النمو مثلا، أمكننا أن نقول إن نقص التغذية منتشر فيهم، وهذا الذي تحدثنا عنه في سوء التغذية وفي جميع الحالات صغيرها وكبيرها منصب في الأصل على تغذية الخلية، فإن الخلية تحصل على غذائها بدرجات متفاوتة. فجميع الحيوانات يمكن أن تحصل على غذائها من طعام مختلف أنواعه، ولكن سوء التغذية قد يؤثر على الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجسم إحداها أو جميعها. وهناك عامل مهم يدخل في التغذية وله أثر فيها كما أثبته الكشف الحديث، ذلك العامل هو استعمال المواد المبيدة للحشرات، فإن استعمال هذا المبيد منتشر ما دامت الحرب قائمة بين الإنسان والحشرات، وهذا المبيد مميت للحشرات وقد يؤثر على الإنسان، إذ أن المبيدات بوجه عام تؤثر على الإنزيمات في جسم الحشرة تأثيرا تاما، وفي الوقت نفسه تؤثر على الإنزيمات في جسم الإنسان إلى حد ما حين تصل هذه المبيدات إلى جسم الإنسان عن طريق الاستنشاق أو اختلاطها بطعامه أو ملامستها لجلده. والمبيد المثالي الذي يؤثر في الحشرة تأثيرا تاما لا يؤثر أبدا في إنزيمات جسم الإنسان، ولكن الحصول على هذا المبيد المثالي يكاد يكون في حكم المستحيل، فكل المبيدات الحشرية تؤثر في الإنسان إلى حد ما، فإذا استعمل مبيد حشري يحتوي على مادة الزرنيخ لمقاومة الآفات الحشرية التي في أشجار الفاكهة، وتناول الإنسان تلك الفاكهة الملوثة بالزرنيخ فقد تودي بحياته أو تصيبه بالتسمم. وتختلف المبيدات الحشرية في تأثيرها من واحدة إلى أخرى، ولكنها جميعها تؤثر في الإنزيمات التي هي بداخل الجسم، ولهذا يجب أن يكون استعمال هذه المبيدات الحشرية بدقة ورعاية كاملتين، إذ أنها تؤثر في عمل الإنزيمات داخل الجسم وتغير طبيعة عمله، وبالتالي تؤثر في حاجة الجسم من المواد الغذائية، فقد تجعل الغذاء المتكامل الصحي ناقصا غير متكامل لا يفي بحاجات الجسم. الباب السابع، التثقيف الغذائي. تدعو الحاجة الملحة من ناحية الصحة العامة والصحة الشخصية إلى أن يعلم الناس كثيرا عن التغذية والمواد الغذائية اللازمة للجسم، وحينئذ فلا بد لهم من البحث والتنقيب حتى يصلوا إلى درجة يطمئن إليها من التثقيف الغذائي. وأهم ما يعلمه الإنسان ويتنبه إليه هو تغذية الخلية والمواد الغذائية اللازمة لها حتى تنال حظها موفورا من الغذاء، ثم ما يتصل بتلك التغذية من عوامل وملابسات، ثم علاقة الوراثة بالتغذية، ثم حاجة الفرد من تلك المواد الغذائية. وقد ذكرنا فيما سبق أن التغذية ليست كوحدة مستقلة منفصلة عن غيرها، ولكنها لجميع أجزاء الجسم الصغيرة المتعددة، وأعني بهذا الخلايا والأنسجة التي يتكون الجسم منها. وغذاء الخلية لا يتوقف على المواد الكيميائية الموجودة في الغذاء فحسب، بل يتوقف أيضا على المواد الكيميائية التي تخرجها الخلايا الأخرى الموجودة في الجسم، والتي تصل إلى الخلية التي هي في حاجة إليها عن طريق الدورة الدموية. ولهذا يمكن القول بأن بعض خلايا الجسم تعتمد في تغذيتها على خلايا أخرى في الجسم، أما الوراثة وعلاقتها بالتغذية فإنها لا تقل أهمية عن تغذية الخلية، فقد دلت التجربة والفحص على وجود علاقة وثيقة بين حامل الصفة الوراثية والإنزيمات التي تؤثر تأثيرا كبيرا في تغذية الخلايا والتي سبق أن تحدثنا عنها. وقد نال من العلماء من أثبت علاقة الوراثة بالإنزيمات وتأثير هذه العلاقة في تغذية الخلية جائزة نوبل، وهما العالمان ديدل وتاتم. وبعد أن كشفت علاقة الوراثة بالأنزيمات لا يزال الغموض يحوم حولها، ولا يزال الإبهام يجول في تفصيلها. فإذا كان حامل الصفة الوراثية يعتبر أساس الإنزيم وأصلا له، وإذا كان كل إنسان يحمل صفات وراثية مختلفة، وإذا كان كل إنسان يختلف عن غيره في تلك الصفات، فبناء على ذلك يمكن القول بأن طبيعة الإنزيمات يختلف بعضها عن بعض من شخص إلى آخر، وينبني على هذا أن لكل شخص نظاما خاصا يختلف عن غيره في تغذيته وحاجته إلى المواد الغذائية اللازمة له. وقد أجريت تجارب كثيرة عرف منها أن بعض الأشخاص يحتاجون من الأحماض الأمينية إلى ضعف ما يحتاج إليه الآخرون منها، أو 3 أضعاف أو أكثر من ذلك، حتى يستوفوا غذاءهم ويحافظوا على صحتهم. وهذا يدل على العلاقة بين الإنزيمات المختلفة التي في أجسامهم، ثم على العلاقة بين هذه الإنزيمات والصفة الوراثية التي تختلف من شخص إلى آخر. وهناك أمثلة كثيرة للمواد الغذائية وتأثيرها وعلاقتها بالوراثة، وأن ذلك كله في شخص يختلف عنه في شخص آخر. والتثقيف الغذائي مهم لكل فرد من أفراد المجتمع، فالأولاد من بنين وبنات والكبار من رجال ونساء، هؤلاء يحتاجون إلى تثقيف صحي غذائي يتبينون منه مدى التأثير اللازم للغذاء على صحتهم ووقايتهم من الأمراض المختلفة. وكثير من أفراد المجتمع قد أفادوا فائدة كبيرة من هذا التثقيف، فعملوا جاهدين على أن يحافظوا على كيانهم وعلى قوتهم عن طريق الغذاء السليم الكامل. وليستطيع الفرد أن يستوعب الحقائق العلمية السليمة عن التغذية، يجب أن يكون ملما بعض الشيء بالكيمياء والكيمياء الحيوية، ويعرف شيئا لا يستهان به عنهما، حتى يستطيع أن يصرف نفسه ويستفيد من المواد الكيميائية في غذائه، مثل الأملاح والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والهرمونات والأنزيمات والمواد النشوية والدهنية وغيرها من العناصر الأخرى. وهذا مما دعاني إلى كتابة هذا الكتيب وإلى نشره، فإني أعتقد أن التثقيف الذي يحقق المستوى المنشود في جميع الأفراد مهم جدا، وهو حق لكل فرد. وقد يحتاج الفرد بعد قراءة هذا الكتيب إلى الاستفسار من أخصائي التغذية عن العناصر الغذائية الخاصة بالتغذية، والسبيل القويم إلى الصحة والسعادة عن طريق غذائه. ونتيجة لتقدم العلم في الكيمياء والكيمياء الحيوية، يمكن التعريف بنوعين من المواد الكيميائية. أولا، النوع الأول مواد كيميائية غريبة عن أجسامنا وعن غذائنا، وتشمل البنسلين والأسبرين وغيرهما من المواد الكيميائية التي تعتبر من مضادات الحيوية، وقد وجدت عن طريق التجربة والخطأ والاختبارات الكثيرة أنها مفيدة في علاج كثير من الأمراض، ولكن يجب ألا تستعمل إلا بعد استشارة الطبيب، ومثلها الهرمونات التي لا توجد عادة في غذائنا، وهي من النوع التالي، فلا يستعملها الإنسان إلا عند اللزوم وبعد استشارة الطبيب. ثانيا، النوع الثاني مواد أخرى على العكس من النوع الأول، مثل الهرمونات والفيتامينات والأملاح والمواد الدهنية والنشوية، وهذه المواد توجد في أجسامنا وفي غذائنا، وهي مفيدة لحياتنا، إذ تدخل في تركيب أجسامنا وفي عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، وهذا النوع لا يستدعي استعماله استشارة الطبيب. وعلى هذا الأساس، فالنوع الأول من الكيميائيات يجب أن يكون تحت رقابة شديدة من جانب الحكومة حتى تكفل للشعب سلامته. أما النوع الثاني فإنه لا يحتاج إلى تلك الوقاية ولا الرقابة، إذ أن زيادة كميته في الطعام لا تؤذي ولا تضر بالصحة. الباب الثامن، نصائح غذائية. ما أكثر النصائح والإرشادات، وكل فرد منا مر عليه وقت مليء بالنصائح والإرشادات، ولا يزال من حين إلى حين يلقى في أذنه منها قليل أو كثير، ولكنه قد يستجيب لها وقد لا يستجيب، متبعا في ذلك رأيه وهواه. وتعرض هنا نصائح حكيمة في التغذية، وقد أقع في خطأ جسيم إذا تناولت بنصائحي هذه ما يجب أن يتناوله الفرد من الطعام وما يجب أن لا يتناوله، ومتى يتناول طعامه ومتى لا يتناوله. فما يحتاج إليه شخص من الطعام لا يحتاج إليه الشخص الآخر، وكل فرد له جهازه الهضمي الخاص به، وله عملية التمثيل الغذائي الخاصة به، والتي تختلف فيها عن شخص لآخر. وعلى هذا، فإذا قلت لا تأكل على فترات متعددة كثيرة، تناول طعام الصباح كبيرا وكثيرا، إلى غير ذلك، فقد لا يفيد هذا بعض الناس وقد يضرهم في بعض الأحيان. فهناك من الناس من يجب أن يأكل على فترات متعددة، ومن يحب أن يعتدل في تناول طعام الصباح، ومن كان عمله أو حاجة جسمه يحتاج إلى تناول طعام الصباح خفيفا. وبعد هذا فإن كل فرد منا يختلف عن الآخر في التغذية وحاجة جسمه إلى المواد الغذائية، إلا أن هناك بعض نصائح يستوي فيها الناس وتفيدهم جميعهم على اختلاف طبائعهم وحاجة أجسامهم إلى مواد الغذاء وعناصره، وهي التي سأعرضها على القارئ في هذه العجالة. أولا، دع القلق. من الناس من يحمد ربه ويشكره على ما منحه من الصحة والعافية وعلى تناوله الطعام والغذاء برغبة وشهوة وهدوء بال، وهذا يمنحه الشعور بالإيمان بربه والرضا بقدره وإن جرت أموره على غير ما يريد، وفي هذا الشعور سعادة ما بعدها سعادة. ومن الناس من إذا جرت أموره على غير ما فكر ودبر قلق ودجر وابتأس وتحير، ألا فليعلم هذا الذي حمل نفسه ما لا يطيق من القلق والدجر أن الأمور تجري على مشيئة القدر وليست على ما أراد هو لنفسه وقدر، وليعلم أن هذا القلق يؤثر في صحته تأثيرا كبيرا ويجعله عرضة للإصابة بسوء التغذية. فإن في استطاعة القلق أن يغير العمل الكيميائي في الجسم إلى الدرجة التي يجعل الجسم في حاجة ملحة إلى زيادة في عنصر ما عن القدر اللازم له من هذا العنصر في الأحوال الطبيعية، وقد ثبت هذا في حيوانات التجارب. فقد تبين من تلك التجارب أن الحيوانات التي تكون عرضة للقلق تحتاج إلى نسبة كبيرة من البانتوثنات حتى تحافظ على عملية بناء الجسم كما ينبغي، وليس هناك عملية تقوم بوظيفتها وتؤدي رسالتها في دقة وإحكام كعملية الغذاء، وأي اختلال في تلك العملية من جراء القلق قد يؤثر على حسن سيرها فيختل بذلك توازنها. ومن الناس من يعتقد أن المجتمع المثالي هو ذلك المجتمع الذي فيه الأطباء والمستشفيات ودور العلاج والإسعاف على أتم استعداد وعلى أحسنه، يهرع إليها المصاب ومن يشعر بأقل وجع أو ألم في أي ساعة من النهار أو الليل. والحقيقة أن المجتمع المثالي هو ذلك المجتمع الذي فيه الأطباء والمستشفيات ودور العلاج والإسعاف، ولكن قليلا ما يحتاج إليها الناس لتوافر الصحة في أبدانهم، وإنما يحتاج إليها في الحالات المستعجلة القليلة. ثانيا، تنويع الطعام. والمقصود بالتنويع أن يختار الإنسان طعامه بحيث يشمل عددا من أنواع المواد الغذائية، وبحيث لا تكون الأنواع التي يختارها من سلالة واحدة. فإذا جعل المرء طعامه من البقول والفول والأرز والخبز كان قد نوع طعامه، ولكنه تنويع غير كامل ولا نقصده، لأن هذه المواد تنتمي إلى سلالة واحدة، فهي حبوب ومنتجات حبوب، ومجال التنويع في الطعام من سلالات مختلفة ومتعددة فسيح أمامه. وعلى سبيل الإيضاح والتقريب إلى الأفهام وتيسير التنوع الذي نعنيه، نضع أمامه أنواع من المواد الغذائية تنتمي إلى سلالات مختلفة ومتعددة فيما يلي: اللبن ومنتجات الألبان، البقول ومنتجاتها، اللحوم، الأسماك وما شابهها من حيوانات البحار، الخضر الورقية، جذوع النبات وتشمل الجزر والبطاطس، الفواكه على جميع أنواعها وتشمل الطماطم، البيض. وما أردنا بهذا الإيضاح أن نجبر كل شخص على أن يجعل طعامه تشكيلة تحتوي على هذه المواد الغذائية، ولكننا فتحنا المجال أمامه ليختار من هذه المواد الغذائية ما يشاء، على أن يكون اختياره منصبا على سلالة واحدة، وإلا جانب التنويع المقصود وتركه. وبعض الناس يلتزمون تشكيلة معينة من المواد الغذائية ويفضلونها على أي تشكيلة أخرى، وهؤلاء يجب أن يعلموا أن التشكيلات التي يلتزمونها ويهتمون بها محافظة على القوام أو نتيجة لعمل الرجيم، يجب أن يعلموا أنه لا بد من اشتمالها على أنواع مختلفة من المواد الغذائية، وألا ينحازوا فيها إلى سلالة واحدة. وأي شخص اختار طعامه مشتملا على أنواع مختلفة من المواد الغذائية لا تنتمي إلى سلالة معينة ثم تناوله وترك جسمه في عملية الاحتراق الداخلية وعملية التمثيل يستخدم أجزاء صغيرة منها، فقد أتاح لنفسه الفرصة للحصول على غذاء كامل. ثالثا، التحكم أو التعقل الجسدي. في جسم الإنسان شهوة غذائية تدفعه إلى التهان أي مادة من المواد الغذائية من غير حساب وفي رغبة قوية. وفي الجسم أيضا عملية تقوم بتنظيم هذه الشهوة الغذائية وتتحكم فيها حتى لا تخرجها عن دائرة التعقل. وهذه العملية تساعد الإنسان على تقرير أو تحديد كمية الطعام اللازمة له، وكمية الماء التي يشربها، وكمية الملح التي يستعملها، وكمية المواد السكرية والدهنية التي يلتهمها، وكمية الكالسيوم والفوسفات والأصناف الأخرى التي تدخل في طعامه. وتسمى هذه العملية التحكم أو التعقل الجسدي، وهي غير معروفة تماما. فإذا تناول الشخص ما وضع أمامه من طعام على الدوام ومن غير حساب مهما تختلف صنوفه، فإن التحكم أو التعقل الجسدي مختل أو ضعيف أو مفقود. وإذا تناول الإنسان طعاما كثيرا إلى درجة أنه لا يستطيع النوم هادئا في أثناء الليل، ثم عاد وكرر تناوله الطعام كثيرا غير عابئ بما يحدث له من متاعب، فإن التحكم أو التعقل الجسدي في هذا الشخص مختل أو ضعيف أو مفقود. وإذا دأب شخص على تناول الأطعمة وشرب المياه التي تؤدي إلى إصابته بالصداع والأرق أو أي ألم من الآلام الأخرى، فإن التحكم أو التعقل الجسدي في هذا الشخص مختل أو ضعيف أو مفقود. وهذا التحكم أو التعقل الجسدي موجود في أجسامنا، وهو في غاية الأهمية لنا، إذ يساعدنا على اختيار ما نحتاج إليه من أنواع الغذاء على اختلاف طبائعنا وحاجاتنا. فإذا فقدناه فسوف تكون حياتنا مهددة وعرضة للخطر. والدليل على وجوده في أجسامنا وعلى أنه يؤدي عملية تنظيم الشهوة إلى الطعام ما نشاهده في الحالات التي يعيش فيها الأشخاص طويلا وإلى أرذل العمر دون توعية غذائية أو إرشاد إلى أي نوع من الأنواع الغذائية المهمة لهم. ما نشاهده من أن التحكم أو التعقل الجسدي يقوم مقام التوعية الغذائية والإرشاد والنصح دون شعور من هؤلاء الأشخاص. وهذا التحكم أو التعقل الجسدي ليس موجودا في أجسامنا على مستوى واحد، ولكنه يختلف فينا قوة وضعفا، إذ نشاهد أشخاصا لا يستطيعون أن يقاوموا شربهم كثيرا من الماء، في حين نشاهد أشخاصا آخرين يستطيعون أن يمتنعوا عن شربهم كثيرا من الماء في يسر وسهولة. وهذا التعقل الغذائي في أوجه وقوته يملكه الفرد في أيام شبابه، إذ نلاحظ أنه كثيرا ما ينحرف لدى الكبار المسنين حينما نجدهم يتناولون ما يشاءون من الطعام تلبية لرغبتهم وشهوتهم الغذائية التي فقدت سيطرة التحكم أو التعقل الجسدي عليها. ومن الجدير بالذكر أن نبين أن الأجسام البشرية قد تأقلمت إلى حد ما وأخذت وضعها في المكانة الغذائية والطبيعية الغذائية، أما مدى هذا التأقلم فلم يعرف بعد، وقد يختلف من شخص لآخر. وقد يكون من الخطورة بمكان أن نعتمد على هذا التأقلم في معيشتنا، فقد لا يلائم بعض الأفراد كما قد ينحرف بهم انحرافا يضرهم. وإذا تناول أشخاص طعامهم إلى الحد الذي لا يسبب لهم آلاما أو متاعبا أو إلى درجة التحكم والتعقل الجسدي، فإننا نستطيع أن نقول حينئذ إن تغذية هؤلاء الأشخاص سوف تتحسن. وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على الأشخاص الذين فقدوا شهوتهم إلى الطعام لأنهم مصابون بأمراض مختلفة. ومن الجائز هنا أن يتساءل الناس كيف نقوي هذا التعقل الغذائي وننميه أو نبنيه عند من فقدوه. الإجابة عن هذا محدودة، لأنه لم يعرف شيء كثير عن هذا التعقل الغذائي حتى الآن. ونستطيع هنا أن نقول لكي نزيد التعقل الغذائي قوة ونموا أو نبنيه عند من فقدوه، يجب أن يكون غذاؤنا سليما، وأن نحرص على تناول جميع العناصر الغذائية على أعلى المستويات من حيث الكمال، وتتبع الخطوط الأولية لتناول الغذاء السليم. وأن نحرص أيضا على كل شيء من شأنه أن يحافظ على الصحة ويدفعها إلى الأمام، كالنوم العميق في حدود الاعتدال، وأن تحاط الصحة العامة والصحة العقلية بسياج متين من المحافظة والوقاية، تحميهما من الضعف وتجنبهما الأمراض والعلل. كل أولئك يحافظ على التعقل الغذائي ويقويه ويبنيه، ويدفعنا إلى العمل بعزيمة قوية، ويفتح أمامنا أبوابا من الفرص لنحصل على جميع المواد الغذائية اللازمة لبناء الجسم والسلامة. وهناك دلائل كثيرة تكبر وتقوى بالأدلة على مر السنين، ومنها الرياضة البدنية وعلاقتها بالتغذية والتعقل الغذائي. فقد ثبت أن الرياضة البدنية، ولا سيما الرياضة الخفيفة التي تؤدى بعد مجهود ذهني كبير، تساعد على هذا التعقل الغذائي، وتدفع الإنسان إلى تناول الأغذية برغبة وشهوة، وتساعد التمثيل الغذائي بالجسم. ذلك لأن الرياضة البدنية تنشط الدورة الدموية، وتدفع الدم إلى إحضار أكبر كمية من المواد الغذائية والأكسجين إلى جميع الأنسجة، ومن بينها ذلك الجهاز الذي ينظم الشهوة إلى الطعام ويتحكم فيها. والانشراح العقلي يؤثر في أجسامنا من الناحية الكيميائية، ويعمل على تحسين الوظائف العضوية بالجسم. تلك حقيقة معروفة، فجميع الأشخاص الذين يواظبون على القيام بالتمرينات الرياضية ويثابرون على الرياضة البدنية ويقومون بأدائها وهم فرحون مستبشرون، يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وجيلا بعد جيل، جميع هؤلاء الأشخاص لا يصابون بمرض السمنة، وسيبقى فيهم جهاز التعقل الغذائي سليما، لا يصيبه ضعف ولا علة، وما دام غذائهم متكاملا لا نقص فيه، فستبقى أجسامهم سليمة من الأمراض. وهناك أمثلة كثيرة لأشخاص عمروا طويلا ولبست صحتهم قوية وأجسامهم سليمة، وكان الفضل في ذلك راجعا إلى مثابرتهم على القيام بهذه الرياضة الخفيفة كالمشي والتجديف. أما تجنب القيام بهذه الرياضة الخفيفة فليس طريقا لبناء التعقل الغذائي. وغير خاف أن بعض العلماء في بعض حالات مرض القلب ينصحون المرضى بالقيام بأداء بعض الرياضة، وها هو ذا بول دادلي هوايتي، أشهر الأخصائيين في أمراض القلب، من أكبر المتحمسين للقيام بأداء هذه الرياضة للمرضى بالقلب. وها هو ذا بيرتراند راسل، من أشهر الفلاسفة، وعمره 88 عاما، يقول: إن سعادتنا تتوقف على وظائف الأعضاء في أجسامنا أكثر مما تتوقف على محاولتنا أن ننشد ونطلب، وأن الشخص التعس سوف يخفف من تعاسته ويستفيد إذا ما واظب على السير يوميا مسافة 6 ميال أكثر من محاولته تغيير فلسفته في الحياة. وأكبر المعمرين توماس بار بإنجلترا، ويعتبر من أكبر المعمرين الذين عرفوا في تاريخ الطب، فقد عاش حتى بلغ 152 عاما، من عام 1483 حتى عام 1635. كان متعودا أن يزرع الأرض حتى بلغ عمره 130 عاما، واستمر حافظا نشاطه حتى بلغ 152 عاما، وقد شاهد 9 ملوك. وإذا ما هجر الإنسان الرياضة وركن إلى الخمول والراحة، فسوف يجني على صحته ويفقد جزءا كبيرا من التعقل الغذائي. ولعل العامل الذي لا يشجع الناس على أداء هذه الرياضة البدنية ولا يجعلها حلوة في نظرهم، أنهم يكرهون أن يؤذوا أجسامهم أو يجهدوها بالقيام بهذه الرياضة البدنية، متخذين المبدأ القائل أنهم لا يعيشون طويلا ويريدون أن يقضوا بقية حياتهم في راحة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكل إنسان له حريته الشخصية الخاصة، ولكن مع هذا أستطيع أن أقول إن الشخص الذي يحب الحركة والنشاط ويدأب عليهما أكثر حظا من السعادة من هؤلاء الذين يخلدون إلى الراحة والخمول. وقد يكون من أسباب طول العمر في النساء دون الرجال أنهن يؤدين في أعمالهن ما يشبه التمرينات الرياضية وبصفة مستمرة دائمة، فالمرأة لا تفرغ من عملها وهي تفضل أن تلبس واقفة على قدميها أكثر من الرجل. رابعا، تجنب تناول الأطعمة المكررة المسبكة بكثرة. يقصد بكلمة المكررة هنا السكريات والخمور والأرز المطحون، وإلى حد ما منتجات الدقيق الأبيض ولو أن الدقيق الأبيض الآن يضاف إليه عناصر غذائية خاصة حرصا على تحسين المواد الغذائية، وهذه العناصر التي تضاف إليه هي الفيتامينات وبعض الأملاح التي تفقدها الغلال عند طحنها. ولسائل أن يسأل هنا ويقول: ما مدى تلك الكثرة وما حدودها؟ والإجابة على هذا السؤال تقوم على أساس من عمر الإنسان، إذ يعتبر عاملا ضروريا عند تقدير مدى الكثرة وتعيين حدودها. فالأطفال يجب أن يكون تجنبهم لتلك الأطعمة المكررة كبيرا، وأن تحدد كمية هذه المواد الغذائية والوقودية في أضيق حدود لها. فالأطفال يجب أن يكون تجنبهم لتلك الأطعمة المكررة كبيرا، وأن تحدد كمية هذه المواد الغذائية والوقودية في أضيق حدود لها. فالطفل أو البالغ إذا استبدل بكوب من السكر كوبا من اللبن كسائل في أثناء الغذاء، فمما لا شك فيه أن كوب اللبن أفضل كثيرا من كوب السكر. ويمكن بيان السبب الذي من أجله وصينا بتجنب الأطعمة المكررة بقدر الإمكان، إذا تصورنا أن هناك موتورا يدور بمادة وقودية هي البنزين، وقد صمم الموتور على أساس أن يضاف البنزين المستعمل وقودا إلى الزيت الذي يستعمل للتشحيم فحسب، وعلى أن يوضع البنزين والزيت معا في خزان واحد. فالبنزين وقود يدير الموتور ويحافظ على دوام سيره ودورانه، والزيت مادة تقوم بعملية التشحيم لا غير، وهي ضرورية لسلامة الموتور ولطول أجله. فإذا قللنا نسبة الزيت المضاف إلى البنزين في خزان الموتور قلت نسبة التشحيم تبعا لذلك، وحينئذ قد يدور الموتور إذا كان جديدا ولكن على حساب قوته وطبيعة صنعه، وما ادخرناه من ثمن الزيت الذي نقصناه وقللنا نسبته سوف نفقد أضعاف هذا الثمن مئات المرات، نتيجة للخسارة الكبيرة التي تقع من جراء إصابة الموتور بضرر يعوق حركته ويوقفه عن العمل. وقد ضربنا هذا المثل لأنه ينطبق على الإنسان في تغذيته، وليقرب إلى الأفهام عرض ما نحن بصدده. والوقود الذي نستعمله كأجناس بشرية يتكون من المواد الكربوهيدرائية والبروتينات والمواد الدهنية، في حين أن الأملاح والفيتامينات والأحماض الأمينية الهامة يمكن تشبيهها بالمواد الزيتية التي تقوم في الآلة بعملية التشحيم، والأنزيمات التي تدخل في تركيبها هذه المواد هي في الحقيقة مواد للتشحيم، إذ أنها تقوم بعملية تشحيم التفاعلات الكيميائية وتساعد على إتمام هذه التفاعلات بسرعة وهي في درجة حرارة عادية. فإذا طعمنا كميات كبيرة من المواد المكررة وهي مواد الوقود فينا كالمواد السكرية والخمور والمواد الغذائية المكررة الأخرى، فقدنا من غذائنا المادة اللازمة لعملية التشحيم والعامل المساعد في التشحيم، وهي تشمل الأحماض الأمينية والفيتامينات والأملاح، وأصاب هذه الأجسام ما أصاب الموتور حين نقصنا الزيت وقللنا نسبته. وإذا قمنا بأداء الأعمال الرياضية الطبيعية أو العادية اضطررنا إلى استخدام كميات محددة من السعرات الحرارية في اليوم أو الأسبوع، فإذا استخدمنا حوالي نصف هذه السعرات الحرارية اللازمة لحياتنا العادية من أغذية مكررة خالية من العناصر التي تقوم بعملية التشحيم بدلا من أغذية بها عناصر تقوم بعملية التشحيم وهي الأحماض الأمينية والفيتامينات والأملاح، نكون قد قللنا نسبة مواد التشحيم في أجسامنا كما قللنا نسبة الزيت في خزان الموتور، وتأثرت حركة وظائف الأعضاء فينا كما تأثر الموتور. وإذا كانت كمية السعرات الحرارية في الأغذية المكررة الخالية من العناصر التي تقوم بعملية التشحيم تقدر ب 600 سعر حراري يوميا، فمعنى ذلك أننا نقلل عناصر التشحيم إلى الربع حتى ولو كانت بقية المواد الغذائية مختارة على أعلى درجة من الدقة والإتقان. فقد قدر في الولايات المتحدة وكندا أن متوسط ما يستخدمه الإنسان العادي من المواد السكرية يوميا حوالي ربع رطل، وهذا المقدار نفسه يقدر بحوالي 500 سعر حراري. فعلى المرء أن يلاحظ ذلك. وفيما يلي نبين مقدار السعرات الحرارية في الأغذية المكررة الخالية من عناصر التشحيم ليساعد المرء في معرفة النسب السليمة التي هي أساس لغذاء الصحي السليم. الأغذية التي هي في غالب الأحوال تعطي طاقة حرارية فحسب: السكر معلقة أكل 100 سعر حراري، وهذه غالبا ما تضاف إلى الطعام كالحلوى أو شراب محلى ملعقة أكل، عسل ملعقة أكل، وهذه المواد السابقة خالية من العامل المساعد الذي يقوم بعملية التشحيم. ثانيا، الأغذية تعطي طاقة حرارية وعاملا مساعدا للتشحيم. للمقارنة: بيضة واحدة 75 سعر حراري، زبدة مقدار بوصة في نصف بوصة في بوصة 80 سعر حراري، ربع كيلو لبن 170 سعر حراري، ربع كيلو لبن خض 90 سعر حراري، ثمن كيلو آيس كريم 190 سعر حراري. وتختلف أهمية تجنب هذه المواد الغذائية المكررة من شخص إلى آخر، فقد يمنع الشيخ المسن من تناول هذه المواد لاحتمال حدوث أمراض الشيخوخة أو أمراض أخرى، وكذلك المصابون بأمراض سوء التغذية يجب أن يمنعوا من تناول هذه المواد الغذائية بأي وسيلة. والأشخاص الذين يقومون بأداء الرياضة البدنية وهؤلاء الذين يمتازون بالنشاط والحركة يتحملون استخدام هذه المواد الغذائية المكررة أكثر من غيرهم من هؤلاء الذين تنقصهم صفة النشاط والحركة، لأنهم بسبب نشاطهم وحركتهم يحتاجون إلى طاقة حرارية أكبر من غيرهم، ويضطرون إلى أن يأكلوا طعاما أكثر، وحينئذ تكون لديهم فرصة للحصول على العامل المساعد للتشحيم في غذائهم أكثر من غيرهم، وذلك ما نلاحظه في الريف، فالفلاحون من السهل عليهم أن يحصلوا على تغذية صحيحة نتيجة لنشاطهم وإلى كثرة حركاتهم. واستعمال كميات كبيرة من الطعام المشكل ليس مستحبا ولا يوصى به بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين تكون تغذيتهم عرضة للتدهور إلى حد بعيد لأي سبب من الأسباب. والطعام المطهي غالبا ما يفقد جزءا كبيرا من المواد الغذائية الهامة، وحفظ الطعام يفقده قدرا كبيرا من العناصر الغذائية، فإن فيتامين س مثلا يتأثر بالحرارة والهواء. أما إذا حفظ الطعام بالطريقة الحديثة القائمة على تفريع الهواء فإن فيتامين س يبقى محفوظا ولا يتأثر بالحفظ. وعلى هذا يمكن إرشاد الناس إلى تناول كمية من أنواع الخضر الطازجة يوميا، إذ أن جزءا منها قد يفقد في عملية الطهي. وطهي الخضر مثلا في كميات كبيرة من الماء ثم إلقاء الماء بعد الطهي من العادات غير السليمة والتي يجب التخلص منها حتى لا يضيع الطعام في الماء الملقى ويضيع الجزء المهم من المواد الغذائية والذي قوامه الأملاح والفيتامينات، وبذلك يفقد الطعام عنصرا أو أكثر من العناصر الهامة في التغذية. خامسا، استعمل متممات أو ملحقات للتغذية عندما تكون هذه المتممات مفصلة. هناك سببان لاستعمال هذه الملحقات: أولا، دفع الأخطار والأمراض المختلفة الناشئة عن سوء التغذية، ومثلها أمراض الشيخوخة التي تصيب المرء بسبب كبر سنه، فإن هي جزء من أجهزة الجسم عرضة لأن يصيبه التلف بسبب تقدم السن، وما يتلف من هذه الأجزاء في شخص قد لا يتلف في غيره، وما يكون من التلف في بيئة قد لا يكون في بيئة أخرى، وذلك تبعا لعوامل مختلفة في الأشخاص وفي البيئات. واستعمال هذه المتممات أو الملحقات قد يضيع أو يقلل ما عسى أن يكون من أمراض أو أضرار تنشأ من جراء هذا التلف، وعلاج هذه الأمراض أو التلف يجب أن يكون طبقا لإرشاد الطبيب. ثانيا، التأمين ضد الأمراض الناشئة عن سوء التغذية، فليس هناك إنسان يطمئن على نفسه ويكون على يقين من أنه لن يصاب بأي مرض من الأمراض الناشئة عن سوء التغذية، فإذا استعمل الملحقات فسوف يكون في مأمن من أن يصاب بمرض من تلك الأمراض، وبخاصة إذا استعمل الأغذية المكررة. ولهذا السبب نجد بعض الناس الذين يتمتعون بصحة جيدة يستعملون هذه الملحقات الغذائية بانتظام. وهنا نلاحظ عاملين مهمين لهما الأثر الأكبر في استعمال هذه الملحقات. عامل المادة، فليس جميع الناس سواء في القدرة المالية، فإذا استطاع شخص أن يحصل على تلك الملحقات باستمرار فقد لا يستطيع الآخر أن يحصل عليها، وإذا استطاع مرة فقد لا يستطيع مرة أخرى. الثاني، من الناس من يستطيع ابتلاع الحبوب والأقراص وغير ذلك إذا كانت من تلك الملحقات، ومنهم من لا يستطيع ذلك. هناك ملاحظة أخرى، فإن نجد بعض الناس قد انغمسوا في ملاذهم ففاضت أيديهم بالمال الكثير وغير ذلك من أنواع المتع، ولكن أيديهم تغل إلى أعناقهم حين يطلب إليهم أن ينفقوا شيئا من أموالهم في الحصول على تلك الملحقات التي قد تدفع عنهم أمراضا عديدة وتجعلهم يعيشون آمنين مطمئنين. السمانة والحساسية، هناك صنفان من الناس يحتاجون إلى بعض العناية من الناحية الغذائية وإلى نصائح وإرشادات خاصة. الصنف الأول، الأشخاص المصابون بالسمانة وزيادة الوزن. الصنف الثاني، الأشخاص الذين يشكون على الدوام من الحساسية بالنسبة لبعض المواد الغذائية. وزيادة الوزن مشكلة صحية تعد من المشاكل الخطيرة، ولسوء الحظ قد لا يستطيع كثير من الناس أن يعالجها بحزم وعناية إلى أن يشفى المريض منها شفاء تاما. والنصيحة التي يمكن أن تزدى إليهم هي محاولة الوسائل الغذائية الممكنة التي تنقص الوزن، وعلى المريض ألا يهمل واحدة منها ما دامت في حدود المعقول، فبعض هذه الوسائل قد يفيد حالته ويلائم زيادة الوزن الخاص به ويكون علاجا له بالذات. والابتعاد عن المواد الكيميائية الغريبة عن أجسامنا كالبانسرين والإسبرين، وألا تستعمل هذه المواد إلا تحت إشراف الطبيب، لما لهذه المواد من تأثير على الإنزيمات والتفاعلات الكيميائية بالجسم. ومشكلة السمانة هذه تستدعي أن يستخدم المريض بها جهاز تنظيم الشهوة إلى الطعام باستمرار، فلا يتجاوز في تناول طعامه الدرجة التي يقف عندها أو التي يجب أن يقف عندها ويكف عن الأكل. والرأي القائل بأن المرأة يجب عليه أن يحسب عدد السعرات الحرارية التي يتناولها ثم يحجم عن الطعام حينما يحصل على كفايته منها قد يظهر معقولا، ولكن هذا مجرد رأي من الآراء التي ليست عملية إلا في أضيق الحدود، إذ أن العادة تجري بأن يحسب المرء عدد السعرات الحرارية بطريقة غير صحيحة. وفوق ذلك فإن المرأة لا يستطيع أن يعرف متى يكف عن تناول الطعام. والأشخاص المصابون بالسمانة وزيادة الوزن كغيرهم لا يريدون أن يحجموا عن تناول الطعام ما داموا يشعرون بالجوع والرغبة في تناوله. إن هؤلاء المصابين بالسمانة وزيادة الوزن إذا استطاعوا أن يكبحوا جماح نفوسهم ويتناولوا الطعام بانتظام وبكمية ملائمة لهم وطبقا لما تتطلبه أجسامهم، فإنهم سوف يتجنبون السمانة وزيادة الوزن ويخلصون منها. وبعض هؤلاء الذين يشكون من السمانة وزيادة الوزن قد يتبعون منهاجا خاصا فيتناولون الكمية المحدودة من الأطعمة ثم يحجمون عن تناولها متى يكون الإحجام ضروريا حسب المنهاج المتبع، ولكنهم سرعان ما يتركون هذا المنهاج ويرتدون عن اتباعه فتعود إليهم سمانتهم وزيادة وزنهم. وبدلا من أن يلتزم هؤلاء المصابون بالسمانة وزيادة الوزن الطريقة التي يحسبون فيها عدد السعرات الحرارية والكمية الغذائية التي يجب أن يتناولوها ولا يتجاوزوا. أنصح لهم إذا ما أرادوا أن ينقصوا وزنهم أن يقوموا باستعمال الميزان وملاحظة وزنهم زيادة ونقصا يوما بعد يوم. وهذه طريقة كفيلة بأن تعطيهم صورة حقيقية عن طبيعة حالتهم ومقدار السعرات الحرارية والأغذية التي تناولوها. فإذا لاحظوا زيادة في وزنهم دل ذلك على أنهم تناولوا كمية من المواد الغذائية أكبر مما تحتاج إليه أجسامهم. ولا نعني بذلك أن يلبس المرء جاهلا لا يعرف شيئا عن الطاقة الحرارية الموجودة في الأطعمة. فبعض الأطعمة كالخضر الطازجة مثلا تحتوي على كميات كبيرة من الماء، وهي تحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير بالنسبة للوزن إذا وازننا بينها وبين الأغذية الجافة أو التي تكون نسبة المياه فيها أقل من هذه الخضر الطازجة. والأطعمة الدهنية الجافة تحتوي على ضعف السعرات الحرارية بالنسبة للوزن إذا وازننا بينها وبين الأطعمة التي تتكون أساسا من البروتينات والمواد الكربوهيدراتية، بمعنى أنه إذا أخذنا رطلا من المواد الدهنية ووازناه برطل من المواد النشوية أو البروتينية وجدنا أن رطلا من المواد الدهنية يحتوي على ضعف كمية السعرات الحرارية الموجودة في رطل من كل من المواد النشوية والمواد البروتينية. فإذا وضع المصاب بالسمانة وزيادة الوزن في الاعتبار هذه القاعدة، عرف أن الخضر الطازجة أو الفاكهة تحتوي على كمية من السعرات الحرارية أقل من المواد الجافة، وأن المواد الدهنية تحتوي على كمية من السعرات الحرارية أكبر من المواد الكربوهيدراتية والنشوية. وإذا لاحظ المصاب زيادة وزنه أو نقصه باستمرار، استطاع أن يكيف نفسه ويتناول من الأطعمة ما ينقص وزنه، واستطاع هو نفسه أن يحافظ على قوامه وأن يتحول من حزب شجر الجميد إلى حزب غصن البان. وطبيعي أن هناك اختلافا بين الأشخاص بالنسبة للمواد التي يستخدمونها في أجسامهم، فبعض هؤلاء الأشخاص قد يصابون بالسمانة إذا ما تناولوا كمية معينة من الغذاء، في حين أن الغير قد يتناولون نفس هذه الكمية من الغذاء نفسه ولكنهم لا يتأثرون مطلقا، وقد يصابون بالنحافة. وهذا يتوقف على طبيعة الأنزيمات الموجودة في داخل الجسم لكل فرد والتي تختلف في شخص عنها في شخص آخر. وفي استطاعة المرء أن يحافظ على قوامه وذلك بملاحظة زيادة وزنه أو نقصانه مع وضع المواد الغذائية في موضع الاعتبار. فإن كان نحيفا ونقص وزنه فما عليه إلا أن يكثر من تناول الأطعمة الجافة والمواد الدهنية، وإن كان سمينا وزاد وزنه فما عليه إلا أن يكثر من تناول الخضر الطازجة والفاكهة. ونعود إلى موضوع بناء التحكم أو التعقل الجسدي الغذائي وتنميته بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص المصابين بالسمانة وزيادة الوزن، فنوصيهم في ذلك باتباع كل ما هو مقترح ومعقول من النصائح التي توجه إليهم، مثل يجب اتباع النصائح والتعليمات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين في التغذية، يجب المثابرة على القيام بالألعاب الرياضية بانتظام، يجب الحصول على كمية كافية من المواد الغذائية وملاحظة الصحة العقلية السليمة. ويدخل في نطاق تحسين التغذية ما يلي: التنويع في طعام الفرد وتناول الأصناف المختلفة من الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر على اختلاف أنواعها وطبيعتها، تجنب تناول الأطعمة المكررة بكثرة، استعمال ملحقات الأغذية حينما يستدعي الحال ذلك. ومشكلة علاج السمانة تتضمن النواحي الجسدية والبشرية إلى درجة أن أي شخص لا يستطيع أن يقرر أن اتباع مثل هذا المنهاج السابق سوف يقضي على السمانة، ولكن هذا لا يمنع من السير على مثل هذا المنهاج بانتظام وبقوة وعزيمة صادقة. واستعمال أقراص السكرين قد يكون مفيدا إذ أنه لا يمد الجسم للمواد السكرية العادية أو المواد الغذائية المكررة، ولكنه يمد الجسم بحلاوة مصطنعة. وهذه الأقراص تعتبر من المواد الكيميائية الغريبة عن الجسم وقد تؤثر فيه، ولكن استعمالها بكمية طفيفة يجعل تأثيرها على الجسم يكاد يكون معدوما، وقد تفيد هذه الأقراص من يشكون من السمانة لأنها تساعدهم في حصولهم على أغذية ملائمة لهم. إذا أنها تنظم عملية الشهوة إلى الأكل، ولكنها لا تؤثر في الشعور بالجوع أو تعطي طاقة حرارية، بمعنى أنها سوف تتحكم في مبلغ احتياج الإنسان إلى الطعام عن طريق تقوية الشهوة إلى الأكل، ولكن الإنسان لا يشعر بالشبع معها لصغر حجمها في المعدة التي إذا كانت مملوءة بالطعام قل شعور الإنسان بالجوع. ولهذا قد يضاف إلى الطعام بعض المواد المصنوعة من السليولوز لأنها تشغل حيزا كبيرا من المعدة، وبالتالي تقلل من شعور الإنسان بالجوع. وتستعمل هذه المواد السليولوز في علاج بعض حالات السمانة. هناك عامل مهم أيضا بالنسبة لحزب شجرة الجميز، وهو التدخين، إذ المعروف أن التدخين يؤثر في الشهوة إلى الطعام، فبعض الناس قد يزيد وزنهم إذا كفوا عن التدخين، فإذا عادوا إلى التدخين ثانية قل وزنهم، ذلك لأن مادة النيكوتين تؤثر في عملية الشهوة إلى الطعام، إذا أنها تضعفها وتقلل رغبة الإنسان في تناول الطعام. وهناك بعض أدوية تستعمل للتأثير على الشهوة إلى الطعام مثلما يؤثر النيكوتين الذي في السجائر، والطريقة الصحيحة هي تنظيم وزن الجسم مع الاحتفاظ بسلامة عملية الشهوة إلى الطعام في الجسم وبقائها في صحة تامة دون التأثير فيها، وذلك بالموازنة بين وزن الجسم والأطعمة التي يتناولها المرء. أما المصابون بالحساسية فهناك كثير منهم يجأرون بالشكوى من الحساسية إذا ما تناولوا بعض المواد الغذائية، فبعض هؤلاء الأشخاص لا يهتمون ولا يعبؤون بها ولا يشكون. والواقع المعروف أن بعض الأشخاص يشكون من الحساسية إذا ما تناولوا اللبن أو البيض أو بعض المواد البروتينية وبعض الأغذية الأخرى، وقد يصابون بعلل كثيرة وأمراض عديدة، ولكن هذه الأمراض والعلل تقف حين يمتنعون عن تناول تلك الأطعمة. ويقول بعض الأطباء إن الحساسية للأطعمة المختلفة عادية ومنتشرة انتشارا كبيرا وتسبب أمراضا عديدة، وقد لا يظهر في تلك الأمراض أعراض الحساسية، وهؤلاء المصابون بأمراض الحساسية الناشئة عن تناول الأطعمة يجب عليهم أن يتبينوا بمعاونة أطبائهم ويعرفوا أي هذه الأطعمة تسبب لهم الحساسية وأي هذه الأطعمة يجب الإقلاع عنها وعدم تناولها، وعليهم بعد ذلك أن يختاروا لهم طعاما خاصا يلزمون أنفسهم بتناوله ويحتوي على جميع العناصر الغذائية، على أن يراعى فيه الاختلاف والتنقل بين العناصر الغذائية اللازمة. وبما أن الحساسية تسبب مجهودا وتفتح على الجسم أبواب الخطورة، كان من المحتوم أن يحصل الجسم على جميع العناصر الأساسية في غذائه حتى يستطيع أن يقاوم هذا المجهود ويقفل أبواب الخطورة. وعلى هذا فجميع المصابين بالحساسية يجب عليهم أن يتناولوا كل المواد الغذائية اللازمة لهم وملحقات هذه الأغذية حتى يقاوموا هذه الأمراض وغيرها من الأمراض التي يكون سوء التغذية عاملا أساسيا في الإصابة بها. الباب العاشر: الملحقات الغذائية. يرجع استعمال الملحقات الغذائية إلى أسباب ودوافع، منها ما يلي: حالات العلاج من أمراض كثيرة، يكون سوء التغذية من أكبر العوامل في حدوثها والإصابة بها، وبخاصة أمراض المعمرين والمسنين. ثانيا: مقاومة أمراض سوء التغذية والتأمين ضدها منعا لحدوثها والإصابة بها. وعلاج الأمراض يجب أن يكون تحت إشراف طبي دقيق، فإن الطبيب أقدر الأشخاص على معالجة المرضى لما له من صادق الخبرة وسعة المعرفة، ولأنه يمشي على نور من علمه في مقاومة الأمراض ومعالجة المصابين بها. وكل شخص يحول الكسل أو الإهمال أو استصغار الإصابة بينه وبين الطبيب ثم يقوم هو بمعالجة نفسه من مرض أصابه، إنما هو في الحقيقة يؤذي نفسه، وقد تزيد حالته الصحية سوءا على يديه، فتحدث المضاعفات ويتطور المرض، وحينئذ يكون العلاج من الصعوبة بمكان، على حين كان العلاج من هذا المرض يسيرا عند بدء حدوثه. إن مقاومة المرض والقضاء عليه في مهده والحيلولة بينه وبين انتشاره، كل أولئك واجب وطني على كل مواطن أداؤه، وأن يسعى مواسع طاقته إلى المحافظة على صحته ووقاية جسمه أن يصيبه مرض أو علة، وأن يقاوم الأمراض ويحاربها بكل وسيلة ممكنة حتى ينعم بالصحة والسعادة. وإذا استطاع كل مواطن أن يجعل نفسه وأفراد أسرته في مأمن حصين من الأمراض المختلفة باستعمال الملحقات الغذائية، سلم الشعب وخاض غمرات الحياة بقوة تفيض على الوطن ثراء وخيرا، وارتفع مستوى المعيشة بين طبقاته، فلست واجدا فيهم معوزا ولا مقلا ولا ضعيفا ولا خاملا. إن العناصر الغذائية الكيميائية التي توجد عادة في المواد الغذائية المتنوعة في متناول أفراد الشعب وفي غير حاجة إلى تذكرة من طبيب يحررها، وكل فرد مستمتع بحريته المطلقة في الاستفادة من هذه المواد الغذائية كما يحلو له. وهنا حقيقة ملموسة لا ينبغي غض النظر عنها، فمن بين أفراد الشعب إمعات يستجيبون لكل داع ويصدقون كل قول ويخضعون لكل تأثير، ومن بين أفراده أناس فرضيون يعيشون في الخيال وأسرى للأوهام. إذا أعطيتهم حبوبا من السكر مثلا على أنها تقوي أجسامهم وتدفع الأمراض عن أبدانهم وتفعل في صحتهم ما يفعله السحر، اقتنعوا وأيقنوا وعاشوا على أنهم مستمتعون بالصحة الكاملة. ومن بين أفراد الشعب أناس عقلاء يدركون الأمور على حقيقتها، يتأبون على كل من يروم التأثير فيهم، فهؤلاء لا يقتنعون إلا إذا وجدوا لما يتناولونه من الأدوية أثرا حسنا ملموسا في صحتهم. وبما أنني لا أطرق الناحية العلاجية بهذا الكتيب، وأن العلاج السليم يجب أن يجري على يد الطبيب، فسألقي هذه العناصر الغذائية الملحقة جانبا وسأضعها في يد الطبيب المعالج، يختار منها ما يشاء حسب الحالات المرضية التي يجدها في كل فرد. وسأترك حماية الفرد ووقايته بهذه الملحقات الغذائية التي هي من طبيعتها أمن ومثابة لكل فرد يريد أن يجنب نفسه الأمراض المختلفة. وإذا كانت هذه الملحقات الغذائية أمنا ومثابة، فعلى كل فرد أن يختار أجودها وأكثرها وفاء بالغرض منها، فقد تنفق الأموال الطائلة على غذاء يكون في النهاية فقيرا من الناحية الغذائية النافعة، وقد يكون الغذاء سليما وكاملا وافيا، ولكن طريقة صنعه ليست على ما يرام أو تكون سائرة في اتجاه خاطئ. لهذا كان من أغراض هذا الكتيب معرفة اختيار الملحقات الغذائية حتى تؤدي الغرض منها. ومن الناحية المعقولة يمكن القول بأن الملحقات الغذائية إذا أعطيت الإنسان على أساس أن تكون تأمينا غذائيا، فإنه يجب أن تحتوي على كميات متوازنة من جميع المواد الغذائية الضرورية للجسم، لكنها من الناحية العملية لا يمكن أن تنفذ، لأن المفروض أن هذه الملحقات الغذائية يتناولها الإنسان للتأمين بعد أن يتناول وجباته الغذائية المتكاملة التي لا ينقصها شيء من العناصر الغذائية اللازمة للجسم. والكميات التي يجب أن يتناولها الإنسان في الملحقات الغذائية من عناصر الغذاء كالأحماض الأمينية والمواد الدهنية وبعض المعادن كالكالسيوم والفوسفات مثلا، تحتاج إلى وجبات من المواد الغذائية فوق الوجبات الأساسية للتغذية، وهذه لا طاقة للمعدة باحتمالها، لأن المعدة لا تتسع لوجبات التغذية الأساسية المتكاملة ووجبات الملحقات الغذائية معها. لهذا كان من اللازم في الملحقات الغذائية من الناحية العملية أن تكون العناصر ذات حجوم صغيرة تطيق المعدة أن تحتملها وتتسع لها مع التغذية الأساسية الكاملة، لأن تضاف إليها في كبسولات أو أقراص يمكن أن يتناولها الإنسان ويتداولها الأشخاص في يسر وسهولة. ولا نريد من الملحقات الغذائية أن تحل محل الطعام المتكامل المحتوي على جميع العناصر اللازمة للجسم، لكن نريدها متممة لما عسى أن يكون ناقصا من عناصر الغذاء اللازمة للجسم، ويمكن أن تضاف إلى الطعام في كبسولات أو أقراص، كما يمكن أن يتداولها الأشخاص ويتناولوها ويبلعوها في يسر وسهولة. وفي العام الأغلب تشمل هذه الملحقات الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي مجموعة من الملحقات الغذائية التي يمكن إعطاؤها إلى بني الإنسان على شكل أقراص أو حبوب، وتدخل تحت موضوع تأمين ضد الأمراض الناشئة عن سوء التغذية. ويمكن تقسيم هذه الملحقات على النحو التالي: النوع الأول ويشمل الفيتامينات: فيتامين ألف 10,000 وحدة، فيتامين دال 500 وحدة، حامض الإسكروبي 100 ميلي جرام، ثيامين 2 ميلي جرام، ريبوفابلين 2 ميلي جرام، ديريدوكسين 3 ميلي جرام، نياسينامين 20 ميلي جرام، دانتون سي مات 20 ميلي جرام، فيتامين ب 12 5 ميلي جرام، فيتامين ه 5 ميلي جرام، أثوسيتول 100 ميلي جرام، كولين 100 ميلي جرام. النوع الثاني ويشمل المعادن: الكالسيوم 300 ميلي جرام، الفوسفات 250 ميلي جرام، المغنيسيوم 100 ميلي جرام، الكوبالت 1 في 10 ميلي جرام، النحاس 1 ميلي جرام، الإيودين 1 في 10 ميلي جرام، الحديد 10 ميلي جرام، المنغنيز 10 ميلي جرام، الميليوبوديوم 2 في 10 ميلي جرام، الزنك 5 ميلي جرام. بعض المواد الكيميائية الأخرى التي يمكن أن يطلق عليها أيضا ملحقات غذائية على الأقل في بعض الأحيان تشمل ما يلي: حامض الفوليك في حالات فقر الدم، البروتين والمواد التي تتصل به في الطعام لحماية الشعيرات الدموية من الضعف والوقاية من النزيف، الجلوتامين لحماية المعدة من تكوين القرحة وفي حالات الإدمان على الخمور وحالات الصرع، الاسبارجين واملاح حامض الاسبراجيك لحفظ الحيوية وتنشيطها في الانسان، ليسين ويمكن ان يحل محل البروتين النباتي، حامض الليفويك احد العناصر المكتشفة حديثا ويشبه الفيتامين، ليسيسين الذي يعطي فوسفات وكولين، المعامل الداخلي الذي يتحد مع فيتامين ب 12 ويحمي الانسان من فقر الدم الخبيث. وما سبق لا يشمل المواد التي تدخل في المجموعة، فهذه الأحماض الأمينية وبعض المواد الأخرى قد تكون مفيدة في حالات خاصة أخرى. والغرض الذي نهدف إليه من استعمال الملحقات الغذائية التأمين الغذائي ليس مقصورا على إمداد الجسم بالعناصر التي هو في مسيس الحاجة إليها، ولكنه يشمل العناصر التي قد يحتمل أن يكون في حاجة إليها وهي في الوقت نفسه ليست باهظة الثمن كما أنها غير ضارة. وقد أدرجنا المواد السابقة حتى تغطي أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وقد ذكرنا كمية بعض العناصر العالية فوق ما تحتاج إليه الأغلبية العظمى من الناس، ولكن 10% مثلا قد يحتاجون إلى هذه النسبة العالية، وقد أردت أن أغطي أيضا هذه النسبة القليلة. والنظرة إلى هذه الملحقات الغذائية لا تختلف عن النظرة إلى التأمين ضد الحوادث أو الحريق، فكما أن الإنسان الذي يؤمن على سيارته ضد الحوادث أو على مصنعه أو منزله ضد الحريق يقوم بالتأمين، والأمل كبير جدا في أن هذه الحوادث أو الحريق لا يقع منها شيء لسيارته أو مصنعه، إنما يقوم بالتأمين ويدفع الرسوم السنوية التي قد تكون كبيرة في بعض الأحيان لما عسى أن يقع منها، فهو من باب زيادة في الاطمئنان على سيارته أو على مصنعه. وكذلك الذي يكلف نفسه بنفقات الملحقات الغذائية إنما يكلف نفسه تلك النفقات، وهو مملوء بالأمل والرجاء في ألا يصاب بأي مرض، ولكنه يريد أن يقوي هذا الأمل ويزيد في اطمئنانه على نفسه. والتأمين الغذائي قد لا يفيد مطلقا هؤلاء الأشخاص الذين يحرصون على تناول طعامهم وعلى غذائهم كاملا وبحكمة وتعقل، ويشمل الغذاء جميع العناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها أجسامهم وصحتهم وتلائم حياتهم ونشاطهم. ولكن في الوقت نفسه يستحسن إتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص حتى يحصلوا على أعلى المستويات الغذائية، ويكون هذا التأمين في متناول أيديهم، فذلك لا يحدث ضررا لهم ولكن قد يكون مفيدا عند اللزوم وعند الحاجة. وأهم شيء يجب أن يوضع في الاعتبار بالنسبة لهذه الملحقات الغذائية عند تكوينها من العناصر أو المواد الغذائية اللازمة هو كمية هذه المواد أو العناصر، فيجب أن تكون الكمية الموصوفة أو الكمية التي يحتوي عليها البرشام أو الأقراص تعادل الكمية التي تطابق احتياج الفرد إليها في اليوم. فإذا كانت كميات هذه العناصر المختلفة ليست موازنة أو مطابقة لما يحتاج إليها الفرد، مثل بعض المقويات التي في الأسواق على هيئة أقراص أو كبسولات، فإنها لا تفيده بعض الأشخاص في حالات معينة. وقد أجريت اختبارات كثيرة لتقدير الكمية اللازمة من هذه الملحقات الغذائية التي يجب أن تستخدم. ففي كل عنصر مثلا من هذه العناصر يتساءل الناس عن مقدار الكمية التي يمكن أن تستخدم وما مقدار الكمية الموجودة في أجسامنا، وإذا زادت كمية عنصر من العناصر عن حد معين فهل تكون ضارة أولا، وكيف ومتى تكون هذه الكمية الزائدة ضارة بالجسم؟ هذه الأسئلة لسوء الحظ لم تجد إجابة عنها في الملحقات الغذائية، وتشكيلة المقويات من الأقراص أو الكبسولات الموجودة في الأسواق حاليا والتي يلتهم الناس منها كميات كبيرة دون استشارة أطبائهم، فبعض هذه الأقراص يحتوي على مجموعة من الفيتامينات ولكنها في تشكيلة غير متجانسة، فبعضها يوجد بنسبة كبيرة بجانب أخرى موجودة في نفس التشكيلة ولكن بنسبة ضئيلة لا تكفي حاجة الجسم. وغالبا ما يوصف للمرضى في دور المراهقة أو لبعض المرضى الآخرين مجموعة من الفيتامينات يتناولونها يوميا دون الإمعان في اختيار نوع الفيتامين المطلوب لمثل هذه الحالة التي تستدعيها حاجة الجسم، ودون إمعان النظر في كل حالة على حدة حسب مقتضياتها. وإن وصف مثل هذه التشكيلات المحتوية على فيتامينات سيكون صعبا ولن يوفي بالغرض المطلوب إذا لم توافق هذه التشكيلات المكونة لتكون من الملحقات الغذائية نوع العلة بالدقة الكاملة، وإذا لم تطابق الكمية ونوع الفيتامين نوع المرض طبقا لأحدث المكتشفات العلمية. فمنذ 20 سنة أو أكثر كان من المعتقد في ذلك الوقت أن سوء التغذية بالنسبة لنقص حامض البانتوثونيك منتشر جدا إلى أبعد الحدود، ولكننا الآن نعتقد بأن سوء التغذية منتشر بنسبة كبيرة بالنسبة لفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين B12 والنياسيناميد، وسوء التغذية الناشئ من نقص هذه العناصر يعادل سوء التغذية الناشئ من نقص حامض البانتوثونيك. ومقدار تعرض الإنسان لأمراض سوء التغذية الناشئة من نقص حامض البانتوثونيك يتوقف على عاملين كبيرين، هما مقدار احتياج الجسم لهذه المادة، ثانيا مقدار الكمية التي يحصل عليها الجسم من هذه المادة عن طريق غذائه. فيجب أن يكون هناك توازن بين الكمية التي يحتاج إليها الجسم والكمية التي يحصل هو عليها عن طريق غذائه. وعلى هذا الأساس يجب ألا ننظر إلى نوع العنصر الغذائي ومدى انتشاره بين الأطعمة المختلفة فحسب، ولكن يجب أيضا أن نضع في الاعتبار كمية هذا العنصر ونسبة تركيزه الموجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان. وهناك حقيقة واضحة بالنسبة لحامض البانتوثونيك، تلك هي انتشاره في الطبيعة انتشارا كثيرا، فهو موجود في معظم المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان. وقد يذهب بعض الناس إلى أنه ما دام حامض البانتوثونيك منتشرا في معظم المواد الغذائية، وما دام هو أحد مجموعة فيتامين باء المركبة، فعلى هذا الأساس يقوم الاعتقاد في نفوسهم بأن بقية مجموعة فيتامين باء المركبة منتشرة في الطبيعة انتشار حامض البانتوثوني، لأنها من نفس الفصيلة، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا. ومن الناحية الأولى، وهي أن حامض البانتوثوني منتشر في معظم المواد الغذائية، فقد يتسرب إلى الأذهان أن الجسم يحصل منه على كمية أكبر من الكمية التي يحتاج إليها منه، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن الجسم يحتاج إلى كمية كبيرة جدا من هذا الحامض بالنسبة لبقية مجموعة فيتامين باء المركب. ولهذا يمكن أن نجد حالات نقص ظاهرة بين بعض الأشخاص، ولا سيما بعض المرضى أو في حالات الإرهاق. وزيادة حاجة الجسم إلى حامض البانتوثوني أكثر من غيره تظهر واضحة فيما يلي: فلبن الأم، وهو الطعام الذي وهبته الطبيعة للرضع الصغار، يحتوي من حامض البانتوثوني على ما يعادل 18 مرة أكثر من فيتامين باء واحد أو ثيامين، وهذا يدعو إلى الاعتقاد بأن الطفل يحتاج إلى حوالي 18 مرة من حامض البانتوثوني أكثر من فيتامين باء واحد. كذلك عضلات جسم الإنسان يحتوي على بانتوثونات 11 مرة أكثر من فيتامين باء واحد. وفيما يلي جدول يبين نسبة البانتوثونيك إلى فيتامين باء واحد في عضلات الإنسان وعضلات بعض الحيوانات المختلفة. الجدول مقسم إلى نوع الفصيلة ونسبة البانتوثونات إلى فيتامين باء. بالنسبة لنوع الفصيلة، الإنسان 11 إلى 1، البقر 8 إلى 1، الأغنام 2 إلى 1، الدجاج 7 إلى 1، الأسماك السلمون 5 إلى 1، الحوت 2 إلى 1، الفئران 4 إلى 1. ويظهر من هذا الجدول أن لحم الإنسان يحتوي تقريبا على ضعف كمية البانتوثونات الموجودة في اللحوم الأخرى، وكمية البانتوثونات الموجودة في أجسامنا يجب أن يحصل عليها الجسم عن طريق الغذاء، وكل من اللبن والبيض يحتوي على بانتوثونات تعادل 10 أضعاف فيتامين باء واحد. وعلى الرغم من أن هذه الحقائق معروفة منذ 20 سنة أو أكثر، فإن أقراص الفيتامينات والمقويات الموجودة في الأسواق يحتوي معظمها على نسبة متساوية من فيتامين باء واحد وحامض البانتوثوني. يتبين مما سبق أن الجسم يحتاج إلى البانتوثوني بنسبة أكبر من فيتامين باء واحد، ذلك أن الحرارة تفسد حامض البانتوثوني، وأن معظم الأغذية التي يتناولها الإنسان تطهى وتسخن، وهذا يفسد البانتوثوني، وذلك ما يجعل احتمال حدوث أمراض سوء التغذية راجعا إلى أن نقص حامض البانتوثوني أكثر شيوعا وانتشارا. وهناك فيتامين آخر كثيرا ما يوضع في الأمراض المقوية على أنه عامل مهم في الملحقات الغذائية، وهو فيتامين B6 أو اليريدوكسين. ففي الأبحاث الحديثة التي أجريت بالنسبة إلى تغذية الأطفال، وجد أن هناك أطفالا معينين يحتاجون إلى اليريدوكسين 3 أو 4 مرات أكثر من غيرهم من أطفال كثيرين. ولكي نعنى بهؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى كميات من اليريدوكسين أكثر من غيرهم، فمن الواجب أن تكون نسبة اليريدوكسين على الأقل مثل نسبة فيتامين باء واحد، وليست نصفها أو خمسها كما هو المتبع عادة عند إعطاء هذه المجموعة من فيتامين ب المركب. وهناك بعض النواحي الخاصة من هذه الملحقات تحتاج إلى تفصيل أكثر، فمثلا حمض الفوليك وهو عبارة عن فيتامين لا غنى للجسم عنه، ولكن تبين من التجارب الحديثة أنه إذا وجد هذا الفيتامين في الملحقات الغذائية في حدود الكمية التي تقي الجسم وتحفظه، فإن الإنسان الذي يتناول هذه الكمية الواقية من هذا الفيتامين قد يصاب على الرغم من ذلك بمرض فقر الدم الخبيث، الذي قد يكون غير ظاهر لأن حامض الفوليك سوف يغطي ظهور هذا المرض الخطير. وليعالج مرض فقر الدم الخبيث، فإن العامل الداخلي وفيتامين باء 12 يجب أن يدخل في علاج المريض، ويكون ذلك تحت إشراف الطبيب. والخضر ذات الأوراق الخضراء والكبد من المواد الغنية بهذه العناصر التي تقي الإنسان وتحفظه من مرض فقر الدم الخبيث. وفي جدول الملحقات الغذائية السابق أربعة عناصر غذائية لها كميات أصغر نسبيا مما يحتاج إليه الإنسان منها، وهذه العناصر هي الأنوسيتول والكولين والكالسيوم والفوسفات. ويرجع صغر نسبتها في الجدول السابق إلى أنها على صغر نسبتها تشغل حيزا كبيرا، وإلى أن تكاليفها مرتفعة في بعض الأحيان. فإذا كان الملحق الغذائي ذا حجم كبير وليس جذابا، فستكون النتيجة أن يعافه الإنسان ويهجره في بعض الأحيان. وفي الوقت نفسه إذا رغب الإنسان في الحصول على ملحقات غذائية بصرف النظر عن الحيز الذي تشغله هذه الملحقات الغذائية، فقد لا تؤدي الغرض الذي من أجله يتناول الناس هذه الملحقات الغذائية أو الإضافات الغذائية. ولهذا يجب ألا ننكر هذه الحالة إذا خرجنا إلى حيز الواقع العملي. وعند النظر في إعطاء إضافات غذائية للجسم يجب أن يوضع في الاعتبار كل عنصر من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، لأن لكل عنصر من هذه العناصر أسبابه الخاصة عند إضافته إلى الغذاء. فمثلا لم يدرج فيتامين كاف والبيوتين بين المواد الغذائية التي تحتوي عليها الملحقات الغذائية، وذلك لأن هذه العناصر تخلق وتعمل بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ويستطيع الجسم أن يصنعها وينشئها. وفوق هذا فإن تكاليفها باهظة، فإذا فرض وعطي الإنسان مواد مضادة للحيوية من شأنها أن تقبل على هذه البكتيريا الموجودة في الأمعاء، فقد يكون من الخطورة أن تعتمد على هذه البكتيريا الموجودة في الأمعاء كأساس لإنتاج فيتامين كاف، لأن نشاط هذه البكتيريا قد وقف وتعطل بسبب هذه المواد المضادة للحيوية. ولهذا وجب على الإنسان ألا يتناول هذه المركبات المضادة للحيوية من غير استشارة الطبيب. ومن أهم خصائص الفيتامينات بوجه عام أنها لا تشكل خطورة على صحة الإنسان إذا تناولها بكميات كبيرة، لأن جسم الإنسان لا يستخدمها إلا إذا دخلت في عملية التمثيل الغذائي بالجسم. وعملية التمثيل الغذائي هذه لا تحتاج إلى هذه الكميات الكبيرة المهولة. ومع هذا فإنه إذا استمر الإنسان على تناول هذه الكميات الكبيرة من الفيتامينات التي قد تبلغ مقدار ما يتطلبه الجسم 100 مرة أو أكثر، فقد تظهر بعض تأثيرات ضارة. ومن البيان الآتي الذي ثبت بالتجارب العملية يتضح أن هذه الفيتامينات ليست ضارة، فقد أطعمت بعض حيوانات التجارب حوالي 1000 ميلي جرام من البانتوثونات، وهذا ما يعادل حوالي مقدار ما يتطلبه الحيوان العادي 500 مرة لمدة 6 أشهر، ولكن لم تظهر أي تأثيرات ضارة. وقد أعطي بعض الناس حوالي 10 جرام من البانتوثونات يوميا لمدة 6 أسابيع، ولكن لم تظهر أي تأثيرات ضارة. وهذه الكمية تعادل ما يحتاج إليه الإنسان يوميا 1000 مرة. وقد ذكرنا سابقا أن بعض المعادن يحتاج إليها الجسم بكميات طفيفة، ولكنه إذا تناولها بكميات كبيرة كانت سامة إلى درجة الخطورة. ومن أجل هذا فصلنا المعادن عن الفيتامينات عندما ذكرنا الجدول الخاص بهما. فالفيتامينات يمكن أن يعطى الإنسان منها ضعف الكمية اللازمة ولا يحدث أي تأثير ضار. والأمر يختلف بالنسبة للمعادن، فيجب ألا تتضاعف الكمية التي تضاف إلى الطعام من المعادن، وإلا أحدثت تسمما في الجسم. ويجب أن يأخذ الناس حذرهم حين يتكلمون عن الفيتامينات، فقد قيل إن هناك فيتامينات طبيعية وفيتامينات صناعية وفيتامينات مركبة. وقد سبق أن قلنا إن كل عنصر من العناصر الغذائية عبارة عن مادة كيماوية، والكيماويات الطبيعية هي تلك التي تشمل المواد التي تدخل في تركيب الخلايا، وخاصة خلايا الحيوان والنبات. والمواد الكيميائية الصناعية هي تلك الكيماويات الغريبة عن أجسامنا وعن طعامنا. والكيماويات المركبة هي تلك التي يتم تركيبها في المعامل، وبعضها طبيعي والآخر صناعي. وقد لوحظ عند تكوين حامض البانتوثونيك بواسطة المعامل، أولا أن آثارا غير مباشرة دلت على وجود هذا الحامض. ثانيا أنه قد استخلص جزء صغير من هذا الحامض من كميات كبيرة من كبد الحوت. ثالثا أنه قد حدد تركيب هذا الحامض الكيميائي، ثم عرف كيف يتم تركيبه معمليا. ففي الخطوة الثانية من هذه العملية، وهي استخلاص جزء صغير من هذا الحامض، كانت النتيجة استخلاص حوالي 10 ميلي جرام من بانتوثونات الكالسيوم من مئات الأرطال من الكبد. وتكلفت هذه العملية حوالي 4000 جنيه، وهذا هو الفيتامين الطبيعي. وتأتي بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي تحديد تركيبه الكيميائي، وبعد ذلك يتم صنعه في المعمل. وهذا التركيب أو التكوين يطابق تماما التركيب والتكوين في الطبيعة، ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهما. وفائدة تركيب أو تكوين هذا كيميائيا تنصب على الناحية المالية، إذ أن صنع هذا المركب في المعمل يوفر 1000 الجنيهات. وبعض المواد الغذائية التي يتناولها الإنسان قد لا تفيده، ولكن قد يوجد بعض عناصر غذائية في الغذاء وهي مفيدة ولكنها لم تكتشف بعد. والطريقة السليمة للحصول على هذا العنصر المفيد ولم يكتشف حتى الآن، إذا صح هذا القول، تتحقق إذا ما حرصنا باستمرار على تنويع المواد الغذائية في الوجبات المختلفة. ويجب ألا يغيب عن البال أن الملحقات الغذائية يقصد بها أن تكون إضافات للغذاء تساعد على تأمين التغذية السليمة، وليس الغرض منها أن تحل محل المواد الغذائية المختلفة. وهنا سؤال يدور بخلد الإنسان، وهو كم من الوقت يمر على الإنسان وهو يستعمل الملحقات الغذائية حتى تظهر النتائج التي تنتج عن استعمالها؟ والإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، لأن هناك أكثر من عامل يتدخل في هذه المشكلة، منها طبيعة تكوين الشخص التي تختلف في شخص عنها في شخص آخر، ومنها نوع العلة التي يريد الإنسان أن يحمي نفسه منها. وفي الغالب لا يكون تأثير الملحقات الغذائية سريعا أو قاطعا، ولو أنه في بعض الأحيان يكون سريعا أو قاطعا. فإذا قرر الإنسان استعمال التأمين الغذائي عن طريق الإضافات الغذائية، فالمدة المعقولة تبدو في استمراره على استعمالها طيلة احتياجه إلى هذا التأمين. وقد ثبت في حيوانات التجارب أن تأثير تحسين الغذاء بالإضافات الغذائية لا يظهر إلا في الأسبوع الأول أو الثاني، ونظرا لأن معيار عامل الوقت بالنسبة للإنسان يكون قدر ذلك الذي يخص الحيوان بمرات عديدة، فأي شخص يتناول هذه الإضافات الغذائية لمدة تقل عن 1 شهور يجب أن يقتنع بأنه لم يفعل شيئا يستحق الذكر من الناحية الغذائية. وهناك سبب معقول الاعتقاد بأن معظم الناس الذين يتناولون الفيتامينات وهذه الإضافات الغذائية لم يحصلوا على أي فائدة تذكر، وهذا السبب هو أن هؤلاء يتناولون الإضافات بطريقة سطحية ومتقطعة، فهم لم يحرصوا على تناولها باستمرار وبدون انقطاع. وهناك سؤال كثيرا ما يدور على ألسنة معظم الناس هو: متى يتناول الإنسان هذه الإضافات بالنسبة للوجبة الغذائية؟ إن الاستفادة من هذه الإضافات تتم وتكمل إذا كان ما تحتويه من فيتامينات موزعا توزيعا عادلا على الطعام ومنتشرا مع الطعام في القناة الهضمية. ولهذا يمكن القول بأن أخذ هذه الإضافات في أوقات تناول الطعام مفيد لتحقيق مبدأ الاستفادة التامة. هذا وقد بينت بعض الحقائق عن التغذية السليمة التي سوف تساعد الإنسان الذي يحرص أشد الحرص على تغذية نفسه أو تغذية أولاده أو أسرته بطريقة سليمة مثمرة. وفي اعتقادي الشخصي أن كل إنسان مسؤول عن طريقة سيره في الحياة وعن كل صغيرة وكبيرة فيها، حتى طريقة تناوله الطعام وتغذية نفسه. فإذا استطاع كل فرد أن يستفيد من الحكمة الإلهية الموجودة في التغذية، وذلك بتنويع المواد الغذائية والابتعاد بقدر الإمكان عن المواد الغذائية المركبة وبتربية التعقل الغذائي في الجسم واستعمال الإضافات الغذائية، فقد كفل لنفسه إلى حد كبير حياة سعيدة يستمتع فيها بسلامة جسمه وصحة بدنه ونشاط عقله وتمام طاقته وقدرته. الباب 11: التسمم الغذائي. ينشأ هذا التسمم عادة بعد تناول الأطعمة، ويكون حادا ويظهر في مجموعة من الأشخاص تناولت هذا الصنف من الأطعمة. والأطعمة التي تسبب هذا التسمم إما أن تكون سامة بطبيعتها ومن ذات نفسها كبعض النباتات، وإما أن تتحول الأطعمة من أطعمة جيدة وليس سامة إلى أطعمة سامة نتيجة لاختلاطها بعناصر سامة كالميكروبات. ويمكن تصنيف أو إدخال أنواع التسمم الغذائي في الأقسام الآتية: أولا، التسمم الغذائي نتيجة لتناول مواد نباتية. هذا النوع من التسمم الغذائي يأتي أو يصيب الشخص نتيجة لتناوله بعض الأعشاب السامة مثل عش الغراب، وتحدث أعراض هذا التسمم بعد بضع ساعات من تناول الشخص عشبا من هذه الأعشاب السامة في طعامه. وتبدأ هذه الأعراض بحدوث مغص في البطن وإسهال مصحوب بدم وقي، وقد يؤدي هذا التسمم إلى الوفاة نتيجة لحدوث صدمة عصبية، ويسبق ذلك إغماء. وإذا شفي المريض بعد حدوث هذا الإغماء أو الصدمة العصبية، فإنه في العام الأغلب يتأثر كبد المريض ويصاب بالتليف الحاد، وهذه الحالة تشكل خطورة على المريض وقد تودي بحياته. ثانيا، التسمم الغذائي نتيجة لتناول مادة حيوانية. ينشأ هذا التسمم نتيجة لتناول بعض الأسماك والمحارات التي تكون في حد ذاتها سامة، وأعراض هذه الحالة تكون خفيفة وبسيطة وليست حادة، وتظهر الأعراض في مغص في البطن وقيء وإسهال. ثالثا، التسمم الغذائي نتيجة للمواد الكيميائية. قد ينتج التسمم من وجود مواد كيماوية خطيرة في الطعام، ولكن هذه الحالة غير منتشرة في هذه الأيام، وقد يتلوث الطعام بالمواد الكيميائية نتيجة لوضعه في أوعية استعملت قبل ذلك في نقل مواد كيميائية خطيرة، أو أن يضاف بعض العصارات الحمضية مثل عصير الليمون إلى الطعام وهو موضوع في أوعية معدنها رخيص، ويتحلل بهذه العناصر الحمضية التي أضيفت إلى الطعام وهو موضوع في تلك الأوعية المصنوعة من هذه المعادن. وقد يؤدي هذا التحلل إلى أن يختلط بالطعام كيميائيات سامة مثل الأنتيمون والزنك، كما أنه قد تختلط المواد الكيميائية السامة بالنباتات إذا ما رشت بها هذه النباتات لمقاومة الآفات الزراعية وإبادتها. وقد تحتوي هذه الكيميائيات على مواد سامة في الجسم، وأهم هذه المواد الكيميائية التي تسبب تسمما غذائيا هي الزرنيخ قد يتلوث النبات عند رشه بالزرنيخ لمقاومة الآفات الحشرية وإبادتها، وقد يتناول الإنسان الزرنيخ عن طريق المصادفة، وقد يوضع الزرنيخ في الغذاء بقصد جنائي. وتظهر أعراض هذا التسمم في الحالات الحادة في شعور بالغثيان والإغماء، ويتبعهما قيء حاد يقذف جميع محتويات المعدة، وقد يصحب هذا القيء إفراز الصفراء أو بعض المخاط والدم، وبعد ذلك يحدث إسهال حاد وتشبه مادته ماء الأرز، وكل هذا يؤدي إلى شعور بالهبوط وآلام في البطن والظهر والساقين، وقد يؤدي هذا إلى الوفاة نتيجة لهبوط في القلب. أما في الحالات المزمنة التي يتناول المريض فيها على الدوام وباستمرار كميات طفيفة من الزرنيخ نتيجة لتلوث طعامه به، فإننا نجد أن الأعراض هنا تختلف عن سابقتها، فإن الأعراض هنا تظهر في الجهاز الهضمي ظهورا طفيفا، فقد لا تكون مصحوبة بالقيء، على أن هذا التسمم المزمن قد يصحبه شعور بالقيء وأوجاع طفيفة في البطن وإسهال في بعض الأحيان، ويظهر مع هذه الأعراض أعراض أخرى، فتظهر التهابات بالأنف والحلق والعينين، وتظهر تقرحات والتهابات في الجلد، وقد تظهر ألوان في الجلد على هيئة نقط سوداء، وقد تنشأ بعض الأورام السرطانية في الجلد، وقد تظهر بالأطراف التهابات في الأعصاب مصحوبة بتنميل وألم. ب. المركبات الفسفورية، وتستعمل كثيرا في رش النبات لمقاومة الآفات الحشرية، وقد تصل إلى الإنسان عن طريق تناولها أو ملامستها للجلد، وتبدو أعراض التسمم بهذه المركبات في قيء وآلام ومغص في البطن وإسهال والتهاب في الأعصاب، وقد يتأثر الكبد ويؤدي إلى حدوث الصفرة. جيم الرصاص، قد يختلط هذا العنصر بالمواد الغذائية في أثناء طهيها في أوان تحتوي على الرصاص، وأعراض التسمم بهذا العنصر يظهر في شعور بتذوق معدني في الفم وآلام ومغص في البطن مع إمساك شديد، ويصحب هذا شحوب في الوجه وضعف عام والتهاب بالأعصاب وآلام شديدة في جميع أجزاء الجسم وخاصة في الظهر والمفاصل. ثالثا، التسمم الغذائي نتيجة للميكروبات. التسمم الغذائي نتيجة للميكروبات من أهم أقسام التسمم ومن أكثرها انتشارا، وينقسم عادة إلى نوعين. أولا، النوع الناشئ نتيجة للسموم. هذا النوع من التسمم ينشأ نتيجة للسموم التي تفرزها الميكروبات مثل الميكروب العنقودي وميكروب بوتولونيوم، وهذه السموم المفرزة لا تتأثر بالحرارة، فإذا اختلطت بالطعام هذه السموم فإنها لا تتأثر أو تتلاشى عند طهي الطعام، فإنها تستطيع أن تقاوم درجة الحرارة العالية وتبقي الطعام ساما. ويحدث تلوث الطعام بهذا النوع إذا كان الذي يقوم بإعداد الطعام مصابا بأي التهاب في يده، أو يحمل الميكروب في فمه أو في حلقه، ثم اختلط الميكروب بالطعام ولوثه عن طريق الملامسة باليد المصابة، أو عن طريق الرذاذ الذي يتطاير إلى الطعام من فم ذلك الطاهي المصاب أو من حلقه، فإن هذا الميكروب يتكاثر في الطعام ويفرز السموم، وتصيب الإنسان بالتسمم الغذائي إذا ما تناول هذا الطعام الملوث. والتسمم بالميكروب العنقودي يأتي عادة من اختلاطه بالأطعمة مثل اللحوم والكعك والآيس كريم واللبن، وتكثر الإصابة في أثناء الصيف، وتظهر الأعراض بعد تناول الطعام الملوث بحوالي ساعتين أو 4 ساعات، وتبدأ هذه الأعراض بقيء شديد ومغص حاد في البطن وإسهال عنيف، قد يؤدي هذا إلى شعور بالإغماء والإعياء والصدمة وفقدان الوعي. أما التسمم بالميكروب البوتولونيوم فإنه يأتي عادة من العلب المحفوظة، وبالأخص الأغذية المحفوظة والتي صنعت منزليا مثل المربى واللحوم والخضر، وذلك لأن هذه الأصناف تحفظ دون تعقيمها، وتظهر أعراض التسمم بهذا الميكروب بعد حوالي 18 ساعة من تناول المواد الغذائية الملوثة بهذا الميكروب، وتبدو في آلام طفيفة في الجهاز الهضمي، ولكن الجهاز العصبي يتأثر تأثرا شديدا إذ ينشأ الصداع الشديد واختلال في النظر وشلل في حركات العين، وقد يظهر الحول واتساع حدقة العين وشلل في مختلف أطراف الجسم، وقد تحدث الوفاة نتيجة لهبوط في القلب أو التنفس. ب. النوع الناشئ نتيجة للإصابة بالميكروبات. ينشأ التسمم بهذا النوع نتيجة للإصابة بالميكروبات، إذ يكون ميكروب السلمونولا هو السبب والعامل الأساسي في الإصابة بهذا النوع. وهذه الميكروبات تسكن عادة في أمعاء بعض الطيور والحيوانات دون أن تؤثر فيها، ولكنها إذا أصابت الإنسان أدت إلى ظهور أعراض التسمم، وقد يتلوث الطعام نتيجة لما يلي: 1- اتصاله بمفرزات الفئران. 2- عن طريق الذباب الذي ينقل إليه الميكروب. 3- عن طريق الأشخاص المصابين بالأمراض وتكون أيديهم ملوثة بالميكروب، وتتوقف سرعة انتشار هذا التسمم على حجم كمية الميكروبات التي دخلت جسم المصاب. هذا ومن الجلي الواضح خطورة تكاثر البكتيريا التي قد تنشأ عندما يتعرض الطعام للحرارة أو اللهب، ويبقى بعد ذلك مدة طويلة في جو دافئ يساعد على تكاثر هذه الميكروبات، مثل ترك الطعام في المطبخ لمدة ساعات أو لمدة أيام. وأصناف الطعام التي تكون عرضة للإصابة بالميكروب هي اللحوم المطبوخة التي طهيت أو سخنت مرتين قبل أكلها، والشوربة والحلوى واللبن والكريم والطعام المحفوظ في العلب والذي يكون في الواقع معقما وخاليا من الميكروبات، ولكنه نتيجة لتركه مدة طويلة قبل أكله يكون عرضة للإصابة بهذه الميكروبات، ويشكل في الوقت نفسه أرضا خصبة لتكاثرها. وبعض الدجاج نادرا ما يحمل هذه الميكروبات، في حين أن بيض البط كثيرا ما يكون مصابا بهذه الميكروبات، لأن أمعاء البط تحمل هذه الميكروبات دون أن يتأثر البط بها. وعلى هذا الأساس لا ننصح بعمل الكعك من بيض البط، إذ أنه لقتل هذه الميكروبات لابد من غليانه مدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وقد دلت التجارب على أن انتشار هذا التسمم يحدث عادة عندما تجهز كمية كبيرة من الطعام وتترك للأخذ منها على فترات طويلة، إذ تكون بذلك عرضة للإصابة بالميكروبات، وتزداد الخطورة إذا حفظ هذا الطعام المجهز في درجة حرارة دافئة بدلا من حفظه في الثلاجة. ولهذا كان انتشار هذا التسمم بين هؤلاء الذين يتناولون الأطعمة من الكانتينات أو المطاعم أو المستشفيات أكثر من انتشاره في المنازل. وتظهر الأعراض في هذا النوع بعد فترات تتراوح بين 6 و48 ساعة من تناول الأطعمة الملوثة، وتظهر عادة بعد 12 ساعة. وعلى هذا يمكن أن نستنتج أنه إذا ظهرت الأعراض بعد نصف ساعة من تناول الأطعمة الملوثة، فعادة يكون التسمم نتيجة للمادة الكيميائية، وإذا ظهر بعد 6 ساعات يكون التسمم نتيجة للسموم، أما إذا ظهر بعد 12 ساعة فعادة يكون نتيجة للإصابة بالميكروبات. وتبدأ أعراض هذا التسمم بحدوث قيء وإسهال وآلام في البطن ثم مغص فيه، وفي الحالات الخطيرة يحدث هبوط وخفقان وإغماء، وتكون هذه الحالة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وقد يبقى المريض راقدا عدة أيام، ويكون البراز مائيا وله رائحة نفاذة وبه قليل من الدم والمواد المخفية. الباب 12: أقوال غير صحيحة في التغذية. شاع بين بعض الناس أقوال خاطئة في التغذية، وقد رأيت من الخير أن أضيفها وألفت نظرهم إليها. ومن هذه الأقوال ما يلي: أولا، قالوا في اللبن: اللبن المبستر ليس منبعا طيبا لتمويل الجسم بالكالسيوم، وعللوا هذا بقولهم إن الإنزيمات التي تجعل الحصول على الكالسيوم سهلا ميسورا سوف تتلف بعملية البسترة. وقالوا أيضا إن اللبن المبستر عبارة عن لبن ميت، لأن الأنزيمات التي فيه قد تلاشت وضاعت. وهذه الأقوال لا ترتكز على أي أساس من الأسس العلمية، وهي قائمة على الجهل وعدم الدراية. ولو انتبهوا إلى أن الأنزيمات على حالتها الطبيعية، أي قبل أن تتكسر أو تتلف أو تموت، لا يستفيد منها الجسم لأنه لا يمكن الحصول بواسطتها على الأحماض الأمينية إلا أن تتلف وتتكسر. لو انتبهوا إلى ذلك ما وقعوا في هذا الخطأ. ب. وقالوا في الجلوكوز: الجلوكوز عبارة عن طعام غير طبيعي، فهو صناعي رخيص، وهو يضع على كاهل البنكرياس حملا غير عادي ويزيد حالة مرضى السكر سوءا. وذلك قول أساسه الجهل أيضا، فإن السكر عبارة عن الوقود الرئيسي الذي تحتاج إليه أجسامنا، فنحن نحرق ونستخدم حوالي رطل من السكر تقريبا في اليوم، والكمية الموجودة منه في أجسامنا في أي وقت كمية صغيرة، ولكنها تصنع باستمرار حتى لا يخلو الجسم منها، وهي في غاية الأهمية لتغذية العقل. وإذا هبطت نسبة السكر في الدم أصيب الإنسان بغيبوبة، وهذا الجلوكوز هو نفس السكر الذي يشتريه الإنسان، ولكنه أغلى من ذلك الذي يصنعه الإنسان من المواد النشوية بعد هضمها. وقد شرحنا فيما سبق أن استعمال السكر بدون استعمال عوامل التشحيم من شأنه أن يساعد على تكوين سوء الهضم، والجلوكوز في هذه الأحوال له نفس التأثير الذي لسكر القصب وسكر النبات والنشا أو العسل. وعسل النحل يحتوي على نسبة عالية جدا من السكر والفركتور الذي لا يختلف عن السكر ولا شيء آخر بعد ذلك تقريبا. والنحل الكبير يستطيع أن يعيش كلية ويعتمد اعتمادا أساسيا على عسل النحل، ولكن النحل الصغير لا يستطيع أن يعيش على هذا العسل فقط، إذ أنه لا يستطيع أن يعيش على وقود فقط. جيم. وقالوا في الفيتامينات المصنوعة: الفيتامينات المصنوعة خطيرة لأن أجسامنا تحتاج إلى فيتامينات طبيعية، وهذا القول قائم أيضا على الجهل. ففي بعض الأحيان يستطيع الكيماويون أن يصنعوا وينتجوا في معاملهم نفس الفيتامينات التي توجد في الطبيعة، وفي بعض الأحيان الأخرى يجدون صعوبة في إنتاج هذه الفيتامينات أو تكاد تكون مستحيلة. والكيماويون يعرفون أكثر مما يعرفه غيرهم، ولكنهم لا يعرفون إلى الآن كيف يصنعون في معاملهم كل العناصر التي يتركب منها الغذاء الطبيعي. ولهذا فإن إخصائي التغذية الحصيف ينصح للناس أن يتناولوا طعامهم من الأطعمة المتنوعة في تعقل، لأن المرأة في هذه الحالة يستطيع أن يحصل على بعض العناصر التي لا يعرف العلماء عنها شيئا، والتي قد تكون موجودة في بعض الأغذية، ويزيد تناولها احتمال حصولهم على نتيجة لكثرة التنوع في تناول الأغذية. دال. وقالوا: ابتعد عن كل الكيميائيات التي تستعمل لزيادة إخصاب التربة الأرضية، ويقصدون بقولهم هذا أن استعمال السماد أي السباخ وما شابهه أفضل من استعمال أي مادة كيميائية صناعية. وطبيعي أن كل شخص لا ينكر فوائد السماد أي السباخ للتربة الأرضية وزيادة إخصابها وصلاحيتها للزراعة وكثرة المحصول، ولكن ينبغي أن نعلم أن كل شخص يحاول أن يقلل من شأن ما يبتكر العلماء جزافا ومن غير سبب ولا دليل هو على جهل وخطأ. فالسباخ عبارة عن مركب معقد من الكيميائيات المختلفة، وهو محمل بالميكروبات المفيدة. وإذا كانت الأرض تختلف بقاعها بعضها عن بعض، فإن السباخ يختلف أيضا بعضه عن بعض، وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى آراء الأخصائيين، فهم الذين يستطيعون أن يدلوا بآرائهم فيما هو مفيد بالنسبة للتربة وللزرع. والسباخ يمكن أن يحلل، فإذا تبين أن نسبة البوتاسيوم قليلة فيه، أو أن نسبة الفوسفات قليلة، أو أن النيتروجين قليل بالنسبة إلى حاجة التربة التي سوف يستعمل فيها، فالحل المعقول هو أن نستعمل سمادا به هذه العناصر الناقصة، وذلك أمر يحتاج إلى الخبراء. والحل المعقول بمعنى آخر أن تضاف بعض الكيميائيات إلى الكيميائيات التي في السباخ لتكمل نقصه، وتمده بالعناصر الكيميائية التي لا يحتويها. وإذا كان السباخ لا يحتوي على عنصر ما من العناصر الكيميائية، فإن التربة سوف تفقد هذا العنصر وهي في مسيس الحاجة إليه. والناس الذين يتجنبون الكيميائيات كعامل لإخصاب التربة وجودة الزراعة يعتمدون في تجنبهم هذا على ما يقولونه من أن الكيميائيين لم ينتجوا بالوسائل المعملية أي شيء يماثل ضعف ما يعمله السباخ، كما أنهم لم يستطيعوا أن يخلقوا ماء كماء البحر في معاملهم حتى تستطيع الأعشاب البحرية أن تنمو فيه كما تنمو في مياه البحر العادية. وقد نستبين فيما يلي حقيقة هذين الأمرين. فالسباخ عبارة عن مركب كيميائي شديد التعقيد أكثر من أنه خليط كيميائي، وهو يحتوي على أنواع من العناصر الغامضة التركيب والتي لا توجد في خليط صناعي من المواد الكيميائية، كما يحتوي على ميكروبات لا توجد في هذا الخليط الصناعي. أما مياه البحر فإن الكيميائيين لم يحاولوا أن يصنعوا هذه المياه، ولكن تفكيرهم كان منصبا أصلا على أنواع أخرى هي في نظرهم أهم، وذلك كصنع المياه العذبة من مياه البحر. ولا يغيب عن البال أن مياه البحر مركب شديد التعقيد، فالأملاح التي تكونت منذ ملايين السنين يدخل في تركيبها تقريبا كل ذرة معروفة في دنيانا. ذلك أن تركيب ماء البحر يختلف في مكان عنه في مكان آخر. فمثلا بعض العناصر النادرة ليست موجودة في مياه الأطلنطي أو الباسيفيك بكميات متساوية على أي حال من الأحوال. لهذا لا يعجب المرء إذا عرف أنه من الصعب محاولة صنع ماء كماء البحر. وبعد هذا فإن القارئ إذا أراد أن يحصل على معلومات قيمة في التغذية فعليه أن يستشير أولي الرأي والخبرة، ولا يحاول أن يأخذ هذه المعلومات من غير المتعمقين في هذا الفرع من العلم. تم بحمد الله. وإلى هنا ينتهي كتاب الغذاء الكامل أساس الصحة تأليف الدكتور أسامة العطار.